السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان. حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان اليمن الصياد والفريسة. العنوان يبدو أنه غريب، لكن إن شاء الله عندما نتحدث عن الحلقة سيتضح لحضراتكم أني وكما تعودنا معكم أن كل عناوين بتصب في الواقع بكل ما أوتيت هذه الكلمة. اليمن محنة كبيرة جدا، شأنها شأن كتير من الدول أصابها ما أصابها من نجس الثورات اللي أطلق عليها زورا وبهتانا بالربيع العربي. وطبعا ده ربيع بالنسبة للأمريكان واليهود والإخوان، إنما خراب ودمار للعالم الإسلامي. قضية اليمن مش مشكلتها بس في اللي حصل فيها داخليا، لكن في دخول دولة زي السعودية تعتبر هي قبلة المسلمين ولها عمق استراتيجي ومكانة كبيرة في قلب الأمة، ومحاولة إضعاف الدولة والزج بها في معركة تأتي على الأخضر واليابس والقضاء على دولة التوحيد. ده كان الهدف الظاهر، لكن شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن ينقلب السحر كما يقول على الساحر، وأن تتحول المعركة بصورة أو بأخرى. ده تقريبا العنوان، وإن كان محتاج تفصيل أكثر. قبل ما أحدثكم عن العنوان ونتناقش مع ضيفنا الكريم حول هذه الحلقة، اسمحوا لي أن أرحب في بداية الحلقة بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا. عساكم بخير. بخير والله الحمد لله. الله يجزيك خير. طبعا احنا في حلقة اليوم وبنتكلم عن دولة اليمن، ولو تذكر احنا قلنا قبل كده الجهد الكبير اللي بتقوم به قناة البصيرة فيما يتعلق بالدفاع عن الدين وعن الأمن القومي للعالم الإسلامي، وبنضطر ان احنا ندخل في أعماق دول زي تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وغيرها، وده بيحمل القناة كبير جدا، ويمكن ملف النهاردة امتداد لملفات أخرى. نعم. لكن قبل ما اتكلم عن ملف اليمن اسمح لي بس يعني نعطي يعني فكرة للمشاهدين عن موضوع قناة البصيرة الثانية، والأمور وصلت لإيه، القناة هتقفل ولا ما تقفلش، وإحنا علمنا قبل ذلك أن القناة في طريقها للإغلاق، وفي رسائل كتير وفي بعض محاولة يعني وضع أنابيب الأكسجين للقناة الثانية، ومحاولة ان اخواننا طلبة العلم، وانا بشكرهم على الهواء الجهد اللي بيبذلوه وان كان جهد مخل، لكن برضو عايزين نودي رسالة من رئيس القناة على اعتبار الامور واضحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا بالنسبة للقناة الثانية فهي اكبر من طاقتنا صراحة، واسأل الله عز وجل ان يهيئ حد يجي على هذه القناة السامية، لان القناة دي منهجية علمية الامة في احتياجها. لكن الصورة زي ما قلت اللي هي واخدها الناس خصوصا المغرضين والمشوهين على ان الدكتور فاتح القناة التانية منين والقناة الاولى منين، لا، الحقيقة يعرفها اللي جاي عندنا. قناة البصيرة التانية ما نقدرش تحمل ده، احنا بنقول لهم يدعموا كمان اللي هو رقم الدعم ده على اساس تستمر القناة الاولى، لان احنا وصلنا لدرجة من تعرف كسرة الضغط، سواء كان الضغط المتعلق بالبرامج والدعوة والحرص على انك تؤدي رسالة بتجرد واخلاص ومحبة للمسلمين في كل مكان، او كان الضغط المعنوي المتعلق بامداد القناة، لان اللي بيحصل احنا عندنا ما اي قناة عشان تقوم وتبقى قناة محترمة يعني ايه من ناحية الامكانيات، يعني مش أقل من شوف قناة مثلا زي قناة الثورة أو قناة رابعة. القناة دي كانت بتدعم بما لا يقل عن 10 مليون دولار في السنة. شوف 10 مليون دولار يعني 80 مليون جنيه مصري. قناة البصيرة قايمة على ما يكملش 1.5 مليون إيجار التردد، فكل شهر انت بتعاني الامرين. صحيح. فالامر لا يكلف الله نفسه الا وسعها. خلاص احنا بنقول كانت قناه ضمن الاف القنوات اللي مفتوحه والناس تدفع فيها فلوس ومهازل بتحصل على ان المسلمين يقفوا معانا. فطلبه العلم احنا نتوجه لهم في مساله الدعم، فلو لقينا ان شاء الله خير وبركه ما كانش خلاص، طالما انتم يعني زاهدين او كده واحنا رخر يعني ادينا اللي علينا وكفايه اول الـ4 سنين اللي عدده. ده فيما يتعلق بالقناة، ودي مش في حسابنا، ربنا هو سبحانه وتعالى هو اللي بيسد عننا، وربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الأسباب ان يجي واحد ما توقعش انه يعني في بعض اهل الخير عايزين يلحقوا القناة التانية، بس الامكانيات اللي وصلت ما تكفيش، عايز دعم يكفيك شهرين ثلاثة قدام لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها من اي طريق، او احنا نلاقي حتى ناس يعملوا عندنا مشاركة إعلانية مشاركة كذا يحتسبوها لله عز وجل، لأنه عارف إن بيعرض على قناة منهج، فهيحاربوا بتوع الإخوان والصوفية وناس تعبانة وعلمانيين وبتاع والمافيا للإعلانات هيحاربوهم. فاللي عايز يعمل حاجة لله ما هوش منتظر إن هو إحنا نتحايل عليه ونقول له لا، هتيجي على القناة هتحارب، أي واحد بيطلع على القناة هيشوهه بصورته وأقول ليه، إنه يقول كلمة حق. احنا ايه اللي خلينا نتكلم على اليمن ولا على المغرب ولا غير ان احنا شايفين ان في خطر ده مع الامه الاسلاميه؟ فبمثل هذه الدعوات ربنا ينصر الحق. وعايز اقول لك على حاجه، السعوديه وانا بقولها يعني ولله الحمد، دور قناه البصيره في كشف المؤامرات اللي حصلت وكانت تكاد للمملكه العربيه السعوديه، ربنا جعل قناه البصيره سبب من الاسباب في حمايتها، سواء أقروا أو لم يقروا، لكن كان في مخططات كان ممكن الوضع في السعودية يبقى غير كده خالص خالص، ممكن كانت السعودية مش موجودة من أصله. صحيح. لكن اللي لما أنت تعمل خدمة بتجرد وبإخلاص ربنا سبحانه وتعالى يحفظ البلاد والعباد بسببه، ومن ضمن هذا الموضوع بتاع النهاردة. طيب برضو قبل ما نخش موضوع النهاردة كنت عايز أقول لك إنه البعض اللي بيتهم قناة البصيرة، وأنا حتى يمكن أشرت الكلام ده إشارة سريعة في اللقاء السابق، انه كل واحد بيحاول انه هو يتهم القناة بما ليس فيها. مثلا يقول لك القناة لم تقم بدورها للرد على العلمانيين، مش حقيقة. لا تشوفش القناة لم ترد على شبهات النصارى، غريبة. القناة تكلمت عن سين من الناس وما كان ينبغي ان نتكلم عنه على اعتبار انه هذا له مكانة علمية. طب ده منهج اهل السنة والجماعة ولا ده منهج؟ فيه الناس دلوقتي ما بدوروش على منهج، يعني احنا صالح آل الشيخ، صالح آل الشيخ ده احنا وقفنا ضده لانه مخالف للمنهج، ماشي في سكة الاخوان ومنهج الاخوان وساهم في المشروع الوسني بتاع عمرو بن لحي وهو وزير اوقاف، فاحنا كشفناه ما فيش بينا وبينه حاجة، ما خدناش منه حاجة. وناس عارفه في المنهج ساعة ما تشوف صالح الشيخ وتعرف نظامه ووضعه ان احنا على حق، هم عارفين ان احنا على حق. هو انا هسألك سؤال، بس القضية كلها ايه لما يكون في ملايين كده بتتبعت دعم للطرف ده ولا الطرف ده، فيقول لك ايه ما تتكلمش عن صالح علي الشيخ وبس. انا عايز اسالك ليه سؤال. عشان هو غلط في نفسه هو، انما بالنسبه للامر احنا ما خدناش من صالح علي الشيخ حاجه، ولو اخدنا هنتكلم. انا على يقين انه لو الشيخ صالح الشيخ ربنا يهديه ويغفر له ويتوب من هذا الفكر الذي هو عليه، انا اتمنى انه يتوب من الفكر من انتماء الاخوان ومشروع الوسني اللي هو سيعيد الشرك لا قدر الله الى جزء للمسلمين كلهم، مش اللي عايز يتعرف بس. شوف انت عارف المشروع ده تم في غفله، ما فيش الا كلمه الشيخ الفوزان الصغيره ديت اللي طمسوه، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى قدر ان قناه البصيره تكشف وتفضح مخططاتهم وان الموضوع ده معمول في المقطم وده خدمه الاخوان ومشروع ضخم بيعملوه علشان يقطعوا على دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب، وفضحناهم بجلاجل وان شاء الله هنفضحهم ومش هنسيبهم، ساعتها تعرف قيمة العمل ده بالنسبة لخدمة السعودية وخدمة الدول العربية كلها والمسلمين. خدمة الإسلام. أنا بقول لو إنه لو قدر إن الشيخ صالح علي الشيخ بعت لنا إيجار القناة سنة وحصل عنده مخالفة أول ما هتكلم. يا عم ما هم عرضوا. أنا بقول لك هنرد عليه. هنرد عليه. وكيله هو. أنا مش ذكرت الكلام ده يوم ما كان العريفي هنا واتصل عليا وإزاي هنشتري وهنقناة وهنعملها وبتاع، وكانوا هيدفعوا 30 مليون دولار. احنا قلنا له يا اخي بتغور انت وفلوسك وانت اللي وراك، انا قلت له في السكه، قال لي ما قلت له لا انا فاهمك صح، قلت له انت فهمنيش غلط، لا فاهمك صح، انت زلب من اذنب من اذنب الاخوان ايام مرسي، ولو كنا عايزين نبيع كنا بعنا. لا وانا عاوز اقول حاجه ثانيه عشان نقفل الملف ده، الشغل اللي بيشتغل في القناه بيشتغل فلوس، اللي عاوز فلوس ما مش سكه فلوس دي، ما فيش كده، بس سكه فلوس مش ده مش لا لا انت نافع مع ابراهيم عيسى اللي وراه ولا الصوفيه اللي وراه ولا الازهر اللي معاهم ولا الشيعه اللي وراه ولا الاخوان. طب مين هيجيب فلوس تاني الا بقى ربنا؟ يعني تفكر ان احنا وقفنا مع البلد والدعوه الى السمع والطاعه في غير معصيه الله، وان عدم الخروج على الرئيس السيسي ونسمي للرجل جهده في ان هو بيحافظ على البلد، ان الكلام ده بيجي لنا منهم حاجه؟ يعلم علم الله ان هذا كله يعني لله سبحانه وتعالى. حد منهم واقف معانا؟ حد منهم دعمنا؟ حد منهم يحاولك يكفي ان هم سايبينك؟ كما كان ايام مرسي برضو احنا عليه، ربنا سبحانه وتعالى حافظنا منهم مع مطرهم لتزوير الجبال، لان احنا بنتكلم بحجه، فلما يكتم على الحجه هيبقى يبان هو الوحش. انا بقول للاخوان في كل مكان من ايام مرسي هذا كلام حسن البنا، تعالوا نظرون عليه ان كان حق، او كلام اللي بتوجه للمغرب دلوقتي في الحلقات اللي بيعملها على المغرب. خلي واحد من اللي بيدافع عن الاخوان او واقف مع حزب التنميه والعداله والتنميه هناك في المغرب يطلع راجل كده ويجي يناقش الحجه بالحجه ويعرض لنا كلام حسن البنا ودافع عنه. لكن هي القضيه كلها ان لما كنت حجتك قويه هو نفسه بيتكتم ما عرفش يرد. ما هو يعني اللي بستغربه دكتور في حاجه، انه اخواننا بيردوا علينا سواء كان في المغرب العداله والتنميه او في غيره من الدول، يعني فيقول لك يعني الاخوان خارج البصيره ثابت العلمانيين والنصارى. ما عشان انتوا عينيكم بتشوفوا، هو مش قادر يقول كده. هو حتى يقول لك احسن حاجه ما تتكلمش على الراجل ده خالص، ده لو واحد كتب كلام لو ما قالش كلام ما يشوفش، ولا متوقع اللي يعمل كده يبقى هيتهمه باتهامات مسبقه جاهزه، فرم التهمات عند الاخوان هنشوف مثال منها. لكن بقول لك على ان شاء الله عز وجل، بقول لك على ان هم مش قادرين. لو قلت هو تبع بيحارب الاخوان عشان خاطر يوقف مع العلمانيين، احنا بنرد على العلمانيين. لو قلت لا ده هو تبع سويرس، زي ما كان محمد حسن بيقول وانا عندي مصدر ثقه ان سويرس بدعمه، طب احنا ماسكين سويرس. سويرس سويرس بيقول انا خلاص يا جماعه راجل مش عارف اعمل لهم ايه، بقول لك ازاي النصارى فيما يتعلق بزكريا بطرس وجماعته يقول لك ده زكريا بطرس قاعد بيشتم في الاسلام وانت ما بتقولش على الاسلام. احنا شوف احنا بنعمل ايه في زكريا بطرس. القضيه يا دكتور محمد ما عندوش حجه يتكلم فيه، فمش قدامه غير ان هو ايه يشوه الصوره، يحاول ان هو يلزق لك اي تهمه كلام باطل بقى يروج. لكن ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يقينا شرهم. وانا بقول لك كل اللي احنا نتمناه ان القناه تستمر بس وخلاص، واحد يدفع عننا وخلاص، مش عايزين اكتر من كده. يعني مش عايزين حاجه لينا. صحيح، ما هوش تقريب فلوس اللي احنا مشين فيه، مش سكة فلوس يعني. طيب خلينا اصلا شويه من على نفسك حتى. صحيح والله، انا قلت انا قلت احنا يعني نمشي في الشوارع ننتظر الضربه تاتي من اي اتجاه. مفتوحين على الحال لله المشتكى ومن الله من وراء القصد، كما يعني هي غايتنا في هذه القناه. لكن تعالى بقى نتكلم في حلقه اليوم وملف اليمن بين الصياد والفريسه وموقف السعوديه من حربها لليمن وموقف الاخوان الغريب من الوقوف مع السعوديه، انتمائها الظاهر اللي لا ينطلي على اصحاب عقيده اللي خنتوا الامرهم والبطحين للشيعة، والشيعة عملوا اغاني لوصول مرسي للحكم ودخلوا الازهر. فيعني هل ده كره في الشيعة وقفكم مع الاخوان؟ فده كان موضوع حلقه. ايه المقصود يا دكتور في الصياد الفريسه واليمن؟ شوف هي لعبه. السعوديه الحمد لله احسنت ادارتها ومعاها مصر فضل الله عز وجل. تعرف الخطه اللي احنا قلنا عليها الف بتاع الربيع العربي، نعم، او الخراب العربي، ان هم سقطوا كل الدول العربيه والاخوان يمسكوا، فكان الدور على السعوديه بعد مصر ودول الخليج كلها هتسقط بسقوط السعوديه على طول، اخر معقل او فتح بوابه لاسقاط السعوديه عن طريق الكويت او عن طريق البحرين، وكانوا شغالين على البحرين. فلما ربنا قدر ان مصر تكون سبب في وقف المخطط الضخم ده كله بالتعاون مع المملكه العربيه السعوديه في دعم مصر حتى تعود لها هيبتها اللي ضيعها الاخوان الخونه دول ودمروا البلاد العربيه، جات الخطة على مين؟ على ان هم يورطوا مصر والسعودية تاني عن طريق اليمن. اللي بيخطط للكلام ده كله العمدة والشيخ الغفر، هو مجلس الامن اليهود اليهود اللي بيقودوا الدول دي كلها عن طريق التحكم في اقتصادها والتحكم في رؤسائها وكلام من ده. نتنياهو، اسرائيل هي اللي بتقود المجتمع الدولي كله، المجتمع الدولي كله، خلينا نكون صرحاء. ده العمدة. الشيخ الغفر، شيخ الغفر الكبير امريكا، شيخ الغفر اللي بعده على طول بالمكر والخبث اللي هي بريطانيا، شيخ الغفر اللي بعده فرنسا، شيخ الغفر اللي بعده روسيا، وبعد كده الصين. مجموعه شيخ الغفر بيقسموا على بعض يعني. فدلوقتي فشلت الخطة رقم ألف في تقسيم الدول العربية واحتلالها وبيعها في أسرع وقت بحيث يسلموها للخوانة بتوع الإخوان، ما نجحتش. فقالوا احنا طيب ما فيش مجال ولا خيار، ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم من الخطة دي، ومصر بقت قوية والسعودية قوية بفضل الله عز وجل. نعمل ايه بقى؟ خلي بالك من التسلسل ده، نقوي الاتجاه الحوثي عن طريق ايران في اليمن، ونمكن بالتعاون الخفي بين عبد الله صالح والحوثيين في ان هم ايه يسيطر على اليمن. كده بقى الضرب هيبقى في السعوديه على طول، وانتهت السعوديه شبتنا. فمصر السعوديه وقفت معاها، هتضطر انها تقف مع مين؟ مع السعوديه وتدافع عنها. طيب يبقى كده احنا منا ورطنا مصر في السعوديه وضاعت السعوديه. ده فعلا الشياطين ما تعملش كده، الشياطين ما تعملش كده. فبالتنسيق عملوا قضيه حرب اليمن عاصفه الحزم، قطع دابرهم على طول، وبرضه تحت مسمى الشرعيه الدوليه. الشرعيه الدوليه الشرعيه الدوليه ده دوله لا حكومه، مع ان الحكومه دي اللي جابها مين؟ بتوع الاخوان، خلي بالك. فالمكر بتاع الامم المتحده والعمده والشيخ الغفر يقول لك احنا عايزين نورط تبقى اليمن فريسه لمين؟ لمصر وللسعوديه. فهيحوشوا الاذى ده منين بقى؟ مصيبه كانت مصيبه فعلا. الاخوان هنا موقفهم مع الامم المتحده في مساله توريط السعوديه في اليمن، خلي بالك من النقطه دي. يعني هم لو وقفوا مع السعوديه ضد اليمنيين مش حبا في السعوديه، هم بيكفروا رئيس السعود اصلا ومتمنين لهم الخراب، صحيح، لكن هم واقفين على اساس عمليه التخزيل او اللي ظاهرها الوقوف، لكن في النهايه هتبقى توريطه. توريطه لمين؟ لمصر، وتوريطه للسعوديه. فمصر مع السعوديه قلبا وقالبا، بس مش هتتورط فين؟ في اليمن، لان هم نفس الكلام كانت توريطه لليمن ايام توريطه لمصر ايام عبد الناصر. وفعلا وقعنا في الفخ ده، وقعنا في الفخ ده. فلا احنا ازاي نقف مع السعوديه وما نحصلش التوريطه دي؟ القضيه. فهنا الهدف الرئيسي لعاصفة الحزم كف الأذى عن دول الخليج، وفي نفس الوقت الحفاظ على دولة اليمن ضد المخطط الآسن بتاع إيران وبتاع الأمم المتحدة، لأن لعبة قذرة، صحيح. ما هنا الوقت الظاهر شيء والباطن شيء، الكلام ده كله معروف، الأمم المتحدة بتشتغل والعمدة وشغل غفر بنظام الظاهر والباطن باسم الشرعية الدولية يضربك، وباسم الشرعية الدولية وربك، صحيح. فالسعوديين عارفين الكلام ده كويس، طيب. يعني ده فخ كان منصوب وفطر له الملك سلمان، فطروا لهم السيسي. خلي بالك يكون حتى عاصفة الحجم نفسها، هم كانوا عايزين زي ما تشوف مقاطع عربناها كتير للإخوان، يتهموا مصر بانها خانت السعودية وانها ما وقفتش جنبها وانها ما اعرفش ايه وكلام من ده، على اساس ان مصر ايه كان المفترض تاخد جيشها وتروح على الايه اليمن تحتله ويورطوا، هم دول عايزين. لكن لما تيجي تشوف بقى دلوقتي التنسيق العالي، السعوديه فاهمه والدول دي فاهمه ايه الخطر، فمنعوا وقطعوا دراع اليمن، دراع اللي اسمه الايران في اليمن، وتحت المظله الشرعيه الدوليه، خلي بالك. أيوه. على اساس ايه؟ تعال نشوف اللي بيلعب على التاني مين. تمام. فاللعبه دي يا دكتور محمد كان القصد منها توريط مصر والسعوديه، توريط كامل بحيث تتهز الدولة. وهم قال لك طبعا هناك في علي عبد الله صالح بجيشه والحوثيين هيضربوا، وصواريخ جت من ايران ملاش عدد هتضرب السعودية في مدينها، فالسعودية كده هتبدا ايه تتخلخل، يحصل فيها تمكن من الاخوان وتفجيرات وكلام من ده، بحيث الامور يعني تضيع فيها السعودية في اسرع وقت ممكن. لكن سبحان الله يا اخي تزداد السعودية قوة والتفاف من الشعب، ومصر ما تتورطش في اليمن، وفي نفس الوقت تدعم مين؟ السعوديه واقفه معاها. صحيح. شوف بقى يا سيدي. وبعدين برضه الحوثيين في طريقهم الانقراض دي. خلاص. والحكومه الشرعيه اللي هي باعتراف الامم المتحده موجوده هناك ولازم تقفوا معانا، والقرار اللي طلع وقوه السعوديه في الطرح على اعتبار ان السعوديه نفسها يعني لها ثقل في المجتمع نعم. الدولي نعم. ناحية المصالح أثرت بكثير جدا. أخونا الربيع مجيد تفضل. تفضل أستاذ ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور محمد؟ يا مرحبا. سلام لحضرتك وفضيله الدكتور محمود وكل اللي عاملين بكره. يا مرحبا. الله يحفظك ويبارك فيك. انا كلمتك يا دكتور محمد قبل كده تليفونيا وعشان اعتذر للدكتور محمود. ده انا كنت هو افتكر ان انا بدافع عن المسيحيين، انا ما بدافعش عن النصارى ولا عن المسيحيين، لان انا مش عارف، انا كنت ناوي يعني نيتي ان انا اقبح فهم وعناد مشايخ الاخوان بس. الله يجزيك خير. الله يجزيك الله خير يا ربيع. انا والله نسيت اقول دكتور اجواء فكرتين اهو. جزاك الله خير. وبعدين يا دكتور محمد انا عايز اتكلم في موضوع الجماعه الارهابيه دي، الجماعه الزفت اللي ربنا وعدنا بها دي. جماعه ايه؟ الجماعه الضلال الزفت اللي احنا عايشين فيها دي. الاخوان الزفت. ربنا ينتهي منهم جميعا يا رب. ربنا ينتهي منهم جميعا يا رب. هم عاملين الدوله البطنيه بتاعتهم على هيكل وزاره الداخليه يا دكتور محمد. تلاقي في كل قريه ليهم امير، وفي كل مركز ليهم واحد منسق عن امراء الكره، كل محافظه ليهم برضو منسق عن المراكز والاقسام، وفي الاخر هتلاقي يعني كل محافظه نفس التصنيف، كل حاره برضه في المنطقه يعني يوم امير في الجماعه في المنطقه بالنسبه للمدن. المهم ان هتلاقي اخر خالص هتلاقي مش عامل بريه بقى المرشي بتاعها زي احنا فاهمين، هتلاقيه هناك قاعد هناك مع العمده الشيخ الغفر اللي الدكتور محمود بيتكلم عنه، وهو اللي سد العمليه دي كلها. والله الله يجزيك خير، ده انت بتتابع القناه كويس. والله انت لو رجعت بس من 50 سنه كنت هتلاقي عندك الكره والبلاد، هتلاقي غفير بتاع قصدي عمده، هتلاقي دي برضه ليه ند امير جماعه في البلد. صحيح. هتلاقي بقى مامور اسم في المركز، هتلاقي ليه واحد برضه بيرقص الكره والمناطق بتاعتها. دي الدوله البطاريه اللي بتتكلم عنها. ابشر يا اخ ربيع جزاك الله خير. الاخ ربيع كلمني من فتره كان دخل معاك في برنامج مشتات، فاحنا عندنا مشكله في السماعات بتاعتنا على قدنا، فربما يكون الكنترول سامعين احسن مننا احنا في ال، فهو دخل بي بي بي بينتقد الاخوان في موقفهم من النصارى وكذا، فوصل لك المعنى ان هو بيدافع عن النصارى، فيبدو انت قلت له يا ابني افهم او حاجه كده، فاتصل علي بيقول اعتذر للدكتور وما فهمش انا قصده ليه. لا هو بس حزوني سماعاتنا سماعاتنا عندنا، فمعلش معلش وكنت طبعا احيانا اكون مشغول جوه فمش معانا يعني. مش معانا ربنا يهديهم يعني هيعذبوك بعد ما تخلص. المهم فيما يتعلق بي حضرتك قلت انه الملف اليمني كان مصيده، وبفضل الله سبحانه وتعالى تحول الامر الى استثمار. هم كانوا عايزين يورطوا مصر والسعوديه، فانقلبت الدائرة عليهم وأصبح شيوخ الغفر قاعدين بالشكل مع بعض وبيأكلوا بعض بصورة سبحان الله، زي ما ربنا نجى مصر ونجى كثير من الدول من مخططات الخبث بتاع أمريكا والإخوان وشيوخ الغفر اللي بخططوا لها، خصوصا بريطانيا. بريطانيا دي مصيبة يعني. ربنا نجاهم برضو من قضية إيه المصيده اللي نسبوها لليمن، وبقت الامور مكشوفه. طالما كشفت اللعبه خلاص ما يهمكش، اليمنيين هيفهموا كل حاجه احبها. انا اعجبني ايه؟ مقال الامير ممدوح، دايما مداخلاته رائعه. النهارده والله بقلب في المواقع عشان اشوف ايه اخبار الدنيا في اليمن، يعني رغبه ان اتكلم فيه، فلقيت ايه حاجة غريبة قوي. المقالة دي طالعة من زمان يعني، بعنوان ايه؟ يا وطني استمع الى وطني. دي مش من زمان قوي، ده في حوالي اسبوع تقريبا يعني. طبعا احنا احيانا كل يوم بنتابع، فانا ما شفتش الموقع من زمان، فببص عليه لقيت التقرير دي. يا وطني استمع الى وطني، يوم الاحد 2 ربيع الاول 1437، الامير ممدوح بن عبد العزيز. والله الامير ده حكاية يا اخي، والله حكاية فعلا. ربنا يحفظه، ربنا يحفظه على طاعته. نعم. يا وطن استمع إلى وطن، أكتبها قبل أن أستمع إلى بقيتها وأنا متأكد من سلامتها. هي إيه؟ مقابلة مع فارس من فرسان بلادي. الأمير ممدوح بيزكي العميد أحمد حسن عسيري العميد الركن المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في عاصفة الحزب. نعم. هو العميد أحمد حسن عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع والمتحدث باسم القوات المشتركة في عاصفة الحزب. أكتبها وأدعو وطني أن يستمع إلى ذلك الماهر الذي يذكرني بكل أسود بلادي من عسكريين ودبلوماسيين وإداريين وعلماء دنيا ودين. إن مثلك يا فارس بني أوطان لحق أن يتبوى إن لم يكن كل مناصب عالية فعلى الأقل ألا يتولى أمرا أمر به ولي الأمر إلا من هو نصفك القوي الأمين. يعني على الأقل يكون نصفك يعني نصف. فأنا بيمدح في الرجل ده ليه؟ تزكية كبيرة. تزكية كبيرة يعني تزكية الأمير ممدوح مش سهلة. صحيح. فكون يزكي واحد زي كده إيه ده؟ فشغلني الموضوع نكمل. يا أحمد يا حسن يا عسيل أقبل جبينك الأمير ممدوح اللي بيقول له ولولا أن كان الوقوف لأحد من الممنوعات المكروهات في شرعنا إلا بحقها لوقفت لك وربما قمت بالتحية الإيه؟ العسكري. العسكري يعني ما يحول دون ذلك المخالفة الشرعية. شوف لا بتكلم على يقول إيه لا بحقها هو بتكلم على أساس إن الرجل ده يستاهل فعلا هذه المكانة والتحية. أدام الله عزك يا بلادي كفر الله ممن يحبك ويخلص لك يا بلادي قبح الله كل من يبغض توحيدك الشرعي وتوحيدك السياسي الاجتماعي الذي لا مثيل له في التاريخ. يا بلد محمد يا بلد محمد أعظم من خلق الله صلى الله عليه وسلم من البشر وأبو بكر وعمر اللهم اجعلها منصورة إلى يوم القيامة على كل من بانت عليه علامة من الحقد والخبث حتى في سلامه. هو هنا بيقول ايه الجماعة اللي هم لو بيضحكوا عليها في الظاهر بيضحكوا عليها في الظاهر لا وكمان هو إشارة للإخوان. ايوه ما ده كلام كله أيوة. يعني هذا دعاء بيقول ان هم يعني واقفين مع البلد واصحاب التقية ابدا. يا وطني يا بلادي انت فخر الارض وعز الزمن طالما كان كتاب الله وسنته يجريان في عروق أبنائك من أبنائك من مسؤول ومواطن محطة البي بي سي العربية اليهودية. خلي بالك الحتة دي ممدوح بن عبد العزيز 2/3/1437 ده بيتكلم فيها على اللقاء تقريبا اللي استضاف فيه المتحدث الإعلامي في القناة اللي هو متحدث عسكري العميد الركن أحمد حسن عسير. نعم. فأنا صراحة مش معروف من أمير ممدوح إنه يقول كده ويزكي واحد بهذا الشكل. دكتور محمود قبل التزكية أنا عاوز أقول حاجة غريبة. هل ينطلي على أنصاف المتعلمين دعك من العامة أن يتحول الإخوان 180 درجة من حب ووئام وتنسيق كامل بينه وبين الروافض إلى هذا الحرب على الروافض ووقوف مع الملك سلمان وبتاع يعني هل الإخوان بقى متزاجة؟ شوف بقى سيدي بقى أنا بقى خلاني أروح أسمع مين العميد الركن أحمد حسن عسير عشان أعرف إيه السر في كده. أنا عارف اللعبة اللي أنا بحكي لك عليها في الأول فلقيت الرجل فاهم بدقة إزاي إن السعودية تعمل العمدة وشوف الغفر فريسة في اليمن. نعم. شوف بقى يا سيدي هذه مقابلة العميد الركن دي قناة البي بي سي ودي واحدة سافرة إعلامية مصرية يعني بس طبعا هي من عباد الدرهم والدينار يعني اللي تبيع أي حاجة في أي حاجة المهم تبقى جاهزة وخلاص يعني فهي جاهزة لإيه تنفذ المخطط بتاع شيخ الغفر المسمى والأسئلة معها مسبقة والأسئلة مسبقة. شوف بقى بس شوف بقى الحقد اللي السعودية سلمة لغاية دلوقتي لأن مخططهم اللي كان على 2016 كل شيء انتهى كل خلاص كل حاجة راحت السعودية بحث. شوف بقى موضوع هذه الحلقة الوجه الأبرز في محل في عاصفة الحرب شكلت بياناته الصحفية وإجازاته العسكرية مادة تنكرية من الصحفيين الذين كانوا متابعون الأحداث في اليمن وتطور العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده سوريا. أثر العميد الركن أحمد حسن عسيري مستشار وزير الدفاع في المملكة اسمها رشا أنديل اسمها رشا أنديل العربية السعودية المتحدث باسم قوات التحالف عما حققته تقوى عاصفة الحزم؟ هل أنجزت أهدافها بالكامل؟ ولماذا لم تعد شرعية رئيس هذه إلى مواقعها حتى الآن على الرغم من التقدم العسكري كما ذكر ضيفنا ذاته في بياناته؟ إذا كان الجهد العسكري للتحالف حقق أهدافه، لماذا تستمر الضربات العسكرية إلى ما بعد إقبال الستار على عاصفة الحزم رسميا؟ هل إن النصرة الدعائية أهم من تحقيق الأهداف العسكرية السوقية؟ لماذا تم الإعلان عن عمليات إعادة الأمن التي أعتقد أنها ستكون جهدا إنسانيا خالصا على الرغم من استمرار المواجهات العسكرية؟ هل تورط التحالف بحرب استنزاف طويلة في اليمن؟ كابتن عميد الركن، أهلا وسهلا بك في بلا قيود. أهلا وسهلا، مساء خير أختي إليك وللسادة المشاهدين. مساء النور. بداية، مع حجم الكلفة البشرية لعاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل حتى هذه اللحظة؟ خلي بالك، أنا عايز أقول لك أولاً، هي اللي كاتب الأسئلة والتقرير طبعاً اليهود اللي قاعدين هناك في بريطانيا، اللي تبع اللي بيشغلوا الشيخ الغفر البريطاني. نعم. الشيخ غفر رئيس الوزراء بتاع بريطانيا، والبريطانيا عضو في دائم في مجلس الأمن، صاحب حق فيتو الكاذب بتاعهم ده بتاع اليهود، فبتحاول إن هي تحرجه. أنتوا دلوقتي بتعملوا إيه في اليمن؟ طب الحرب طولت المدى لغايه دلوقتي لسه ما انتهتوش يعني ولا ايه؟ كان الامر ان احنا كان الخطه اللي عاملينها ان احنا خلاص السعوديه خلصت. صحيح. فلو خلصت السعوديه يبقى كده نارهم بردت. نعم. قال يعني حرسنا على اليمن ومش حرسنا على فلسطين. خلي بالك. شوف، اولا انا سمعت المقدمه، والمقدمه حقيقه فيها كثير من الافتراض والاعتقاد، وفي مواقف كالذي نحن فيه من العمليات العسكرية لا أعتقد أن هناك مجال الافتراض والاعتقاد، ولكن أعتقد أن هناك مجال الحقائق. إذا تحدثنا عن الكلفة البشرية، فهل ممكن أن تقدمين لي رقم محدد من جهة معتمدة حتى نستطيع أن نتحدث حول هذا الرقم؟ لا، أنا أسأل حضرتك عن الكلفة البشرية باعتبارك أنت الذي تتحدث باسم العمليات. حرق دمك. أنت مش عارف تكلم ليه كده. هي جايبه الكلفه البشريه منين؟ انت جايبه كلامنا منين؟ هل الامم المتحده لها ناس هناك على ارض الواقع تعد الجثث، ولا انت بتقولوا جزافا على اساس تشوه الصوره؟ الله يا رب جميل. لا ده مسكها بالارقام، ولذلك وشها احمر وحياتها حالين بوق بوق لليهود. ما انت عارف ان في من المصريين اللي ممكن يبيع زي ابراهيم عيسى، لا عنده لا دين ولا عنده شيء من هذا القبيل. الراجل عنده حاجة، هو عبد للدرهم والدينار، لا جدة دينية ولا وطنية. فدي طبعا قاعدة في بريطانيا هناك عند اليهود. طيب الدولار. الأمور هناك عبارة عن بوك بتردد الأبلة رشا ديت اللي تقوله. فطبعا حرق دم على تجيب الأرقام دي منين؟ فغيرنا على الإيه اللي قعدوا التقارير هناك في البي بي سي. ما البي بي سي حياتها. ولذلك شوف الأمير ممدوح حطه بين قوسين بي بي سي اليهودية مش البريطانية. ليه؟ صحيح. ايش غفر؟ ان هو الاعلام اليهودي مخترق. بس انا عجبني مش حتى الحوار، لا، استنباط الامير ممدوح للعبة اللي بيلعبوها على بعض في حكاية ايه، انهم عايزين يوقعونا في اليمن، فيجي واحد زي العميد الركن ازاي يطلع السعودية زي الشعرة من العجين ويقول لهم لا ده انتوا اللي متورطين ومتوحدين. صحيح. وانت جايب الكلام ده منين؟ عسكرية بدءا من عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، والمتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ما هي الكلفة البشرية للعمليات باعتباركم أنتم المتحدث باسم هذه القوات؟ نحن نتحدث عن أهداف تم تحقيقها اليوم. إذا تذكرين ويذكر السادة المشاهدين أنه في شهر مارس الماضي كانت الميليشيات تسيطر على معظم أراضي اليمن. كان الرئيس الشرعي المنتخب للشعب اليمني محاصر في منزله في عدن. الطائرات المقاتلة تقصف هذا الموقع دون أن يحرك أحدا ساكنا لوضع حد هذه الممارسات، وناهيك عن ما كانت تقوم به الميليشيات الحوثية من استيلاء على مقدرات الجيش اليمني وأسلحته والاستعراض بها على حدود المملكة العربية السعودية، والتهديد والتلويح بهذه الأسلحة. نحن الآن نتحدث عن الرئيس اليمني اليوم متواجد في عدن يدير عملية تحرير تعز. الحكومة اليمنية اليوم موجودة في عدن. الحكومة اليمنية تسيطر على 70% من الأراضي اليمنية. التهديد الأسلحة الاستراتيجية كصواريخ سكاد والطائرات أصبح متلاشي على مدن وقرى المملكة العربية السعودية. هذا ما نتحدث عنه اليوم، ولا نتحدث عن افتراضات واعتقادات. طيب أنا أتحدث لحضرتك عن أرقام ووقائع، لأن حضرتك اخترت أن أتحدث عن الأرقام والوقائع. وقبل أن أطرح عليكم السؤال، ما هو السقف الزمني لنهاية العمليات باعتبار أنه تقول أرقام ووقائع، هل يعني حرقهم اللي بتقول 2001 اللي ماتوا في اليمن على فرض الكلام ده صحيح، ومش حريقها ولا حارق شيخ الغفر الخبيث ده، اللي ماتوا في سوريا الملايين، الملايين واللي ماتوا في العراق وليبيا، شايف انت وليبيا لا دمروا المسلمين، ده حاجه عاديه. وخلي بالك انا اول مره اسمع الزين ده راجل قال كلام خطير جدا. انت لسه تشوف يعني، لا الوقت هو حول المساله من سؤال الى واقع. أيوة. يعني حدثيني عن الواقع بالامس واليوم. السعوديه كانت في مرمى الصواريخ والأسلحة الإيرانية للتحوطيين. كان الرئيس اليمني محاصر. كان الوادي بتقفوا معاه، إذا كنت أنتوا يعني عندكم صدق في حكاية الشرعية الدولية. أما الآن فالسعودية في مأمن المخاطر دي، في 70% تحت سلطان رئيس الدولة. والأمور ماشية كويس. الفاتورة إيه بقى؟ مش بتتحدث عن الفاتورة. لا مش لا حتى الفاتورة. أقول لها الفاتورة تجيبها منين؟ بص كده هنا. أتفضل شوف. من كلام حضرتك الذي تفترض فيه انه العمليات على وشك الانتهاء باعتبار انه الرئيس الان اليمني الشرعي الذي طلب التدخل من التحالف موجود في عدن، ساطرح عليك الارقام الموجوده بالفعل. 2615 يمنيا مدنيا قضوا في العمليات منذ بدئها وحتى هذه اللحظه وفقا لارقام الامم المتحده. 500,000 طفل يمني معرضون للموت بسبب سوء التغذيه، وفقا ايضا لليونيسيف. وأمنستي اتهمت الطرفين أكثر من مرة، من بينهم التحالف باستخدام أسلحة محرمة. اتهمت الحوثيين منفردين بقصف مناطق آهلة وباستخدام الألغام الأرضية، واتهمت التحالف منفردا باستخدام مناطق مدنية. حضرتك لك تصريحات تنفي فيها استخدام التحالف لأسلحة غير واجب استخدامها باستهداف مناطق مدنية. طبعا اولا انت تذكرين الارقام وكانها قطعيه. نعم. اولا دعيني اذكر لك امر قد تتفاجئين اذا ذكرت لك انه هذه الارقام لا تستند على تواجد حقيقي على الارض. دعيني انا اسالك، هل اليوم يوجد مراسلين او مراقبين للامم المتحده في تعز؟ لذلك انا بدات حواري مع حضرتك بسؤالك انت عن الارقام. حضرتك لم تعطيني ارقام، لانه حضرتك الموجود على الارض انت والقوات التي تمثل الارقام، وسالتني بانني اقدم افتراضات، فسالتك انت عن الارقام في البدايه لامنح لحضرتك الفرصه. تفضل. نحن لا لسنا في مجال اتهامات متبادلة. طيب. نحن ندير حوار حتى نوصل للمستمع والمشاهد حقيقة الأمر. طبعا. أنتم تابعتم أن الحكومة اليمنية ذهبت بملف متكامل، الحكومة اليمنية الشرعية ذهبت بملف متكامل وسلمت الأمم المتحدة، بيّنت فيه الأرقام التي تذكرين الأرقام الحقيقية. نعم. لنتائج ممارسات الميليشيات الحوثية، وكم قتل وكم اعتقل. يا مرحبا دكتور إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا إدريس أبو هاشا. الله يخليك يا دكتور محمود، جزاك الله خير، كيف الحال؟ والله بخير حال. ازيك يا دكتور إدريس؟ الله يعلم كيفك يا رب العالمين يا الله. نسمعنا صوتك من زمان. والله أنا كنت مسافر، كنت امبارح بالليل يا دكتور، كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة الله يحفظك. هذه الحلقة الجميلة اللي أنت عملتها الآن، أولاً الأمير ممدوح عبد العزيز يحفظه الله يرعاه رب العالمين، قراءته للمشهد قراءة صحيحة، يعني المقالات اللي انت كلها اللي نشرتها قراءة للمشهد قراءة صحيحة. القراءة الصحيحة اللي هو الآن مفقودة في الإعلام، الإعلام العربي بيطبل تطبيل للمؤامرة الصهيونية العالم الإسلامي. عاصمة الحزم هي قراءة سياسية عادة جدا للمملكة العربية السعودية. قرأوا سياسيا ايه المطلوب من الحوثيين وايه المطلوب من علي صالح وفق المؤامرة الصهيونية على العالم الإسلامي. زي ما انت قلت فعلا كانت هي خطوة بند من بنود الوثيقة بتاع بادل اللي انت نشرتها قبل كذا شهر، الوثيقة السورية اللي عملت في بادل، واحدة من البنود بتقول من بنود الوثيقة نفسها اللي بيسموها بروتوكول الصهيون، لابد من نشر القلاقل والفتن لأي دولة تتعارض مع المخطط الصهيوني. صحيح. الآن الدولتين اللي بتعارض المخطط الصهيوني السعودية ومصر ودول الخليج اللي هو تحديدا الأمارات كمان. فلازم يعملوا القلاقل. المؤامرة لم تنتهي، المؤامرة شغالة يا دكتور محمود. صحيح. والأخوان المسلمين عبارة عن حلقة موجودة في المؤامرة، لهم دور أنهم يحكموا. الآن ألاحظ الإعلام العربي تحديدا والخليجي بدأوا العلمانيين ينشطوا يطعنوا بالكلام، يعني العلمانيين بدأوا يكتبوا، لأن هم الإعلاميين عبارة عن دورهم تخريب الشباب إعلام، لأنهم ماسكين الإعلام. الإعلام إن اللي يجب أن أذكر ماسكين الإعلاميين، وخاصة عندكم في مصر تخبيص في الأئمة الأربعة، تخبيص في الدين، في الأخلاق. بل المعاملة شغالة يا دكتور ما انتهت. والقراءة السعودية السياسية الصحيحة هي قراءة المشهد السياسي صح تماما، أجهض كل خططهم. لكن العدو الصهيوني لا زال عنده عملاء داخل الوطن العربي، سواء كانوا متسلمين أو المسلمين نفسهم سلفيين وعندهم أحزاب، أو العلمانيين أو الموجودين في الإعلام، موجودين في التعليم، مش حيلكتوا. لكن بإذن الله تعالى الدولة واعية لهم وعارفة إيش بيعملوا، وده اللي خلاهم يخرصوا اليومين دي ما يتكلموا، وبدأ يفلطوا شوية العلمانيين في الصحف، يعني نوع من التشويش. لكن القراءة الصحيحة للسياسة السعودية هي التي أجهضت المخطط الإيراني لاستلام اليمن، كان مفروض إيران وكفت شر الإخوان. نعم نعم نعم. والإخوان كانوا معاهم، الإخوان ما مشوا التمثيلية دي اللي عملها الزنتاني وما الزنتاني، كانوا ساكتين لأنه يعني كان مفروض يكون نوع من استلام اليمن. والدليل على الكلام ده المخطط قديم من 2009 يا دكتور محمود، يعني الإيرانيين مأجرين 3 جزر في إريتريا على باب المندب، وفيها أكبر قواعد عسكرية يا دكتور محمود، جديدة قديمة، في قواعد عسكرية موجودة على الحدود مع اليمن في إريتريا. والغريب في الأمر يا دكتور، القواعد الإيرانية العسكرية الموجودة في إريتريا مجاورة للقواعد الإسرائيلية، جنب بعض، قاعد جنب بعض، ببعض الشيطان الأصغر جاي من إيه؟ والأمريكان بيدربوا هنا وبيدربوا هنا يا دكتور محمود. وجزاك الله خير يا دكتور محمود، الله يكرمك يا دكتور. يعني لولا فضل الله ودورك أنت كقناة البصيرة كشفت ما عجز عنه 1345 قناة في العالم العربي. الله يجزيك الخير ربنا. أنا أتحدى أي قناة عربية في العالم العربي كله أن قامت بالدور التي قامت فيه قناة البصيرة. وجزاك الله خير يا دكتور محمود، الله يحفظك وثوابك عند الله. الله ينتظر لك من ربنا ويعيرك يا دكتور، وجزاك الله خير يا دكتور محمود. جزاك الله خير شيخ دكتور إدريس. وفعلا فعلا قناة البصيرة كان لها دور، بس أنا عايزين بس نعدد حاجة فضلا ثم قناة البصيرة ثم دي نرجع للعميد الركن أحمد العسير. نعم فضل. وكم معذب وكم خطف من المواطنين اليمنيين، وهم وهذه هي الجهة المخولة الوحيدة التي تستطيع أن تسوق الأرقام. أما الأمم المتحدة اليوم فهي ليست موجودة على الأرض، وهي تقديرات تستند إلى أرقام وحقائق تأتي من طرف واحد من الميليشيات الحوثية. كنا نتمنى من الأمم المتحدة أن تكون موجودة وأن تنفذ القرار 2216. القرار 2216 واضح وصريح، يدين الانقلاب ويضع آلية إعادة الأمن والاستقرار لليمن. هناك حكومة شرعية معترف بها دوليا، هي حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهي المخولة بالحديث عن مآسي الشعب اليمني واحتياجات الشعب اليمني، وقد ذهبت بملف متكامل وقدم للأمم المتحدة بعيدا عن تكهنات أرقام تستند إلى حقائق من الأرض، وقدمت عدد القتلى والمعتقلين ونتائج هذه الممارسات. أنا عايز أقول لك دلوقتي هو بيكلمها على أساس مش هي بقى محاورة، لا ده بيكلم اللي وراها. ونفس الوقت لا ان المعلومات دي تغريها من الخصم. اي الوقت احنا مقدمين لكم رسمي ودي حكومة شرعية وانتم المطلوب في قرار الامم المتحدة المفروض تقفوا معاه. رايحين تاخدوا معلوماتكم من الحوثي وتساود اي حوثي فانتوا خونة. شوف شوف اللعبة محمد بقى، هم عايزين يوقعوا الايه السعودية نعم ويورطوها مع مصر في الملف بتاع اليمن ويجيبوا ايران علشان تأذي البلاد العربية وتساعد في هدم الدول العربية. بالمناسبة يا دكتور اقول لك حاجة مهمة انه غريبة قوي عشان بس كلام حضرتك الخطير ده، انه فعلا المؤامرة كبيرة وموجودة ولا يراها او لا ينكرها الا اعمى، بدليل انه واكب هذا حملة اعلامية مسعورة حتى من ضمن العلمانيين عندنا ابراهيم عيسى ورفاقه لمحاولات الوقيعة بين مصر والسعودية. ده تمام، العلمانيين من جهة والاخوان من جهة. يعني الاخوان يقول لك ايه ده خدوا الرز لكن ما حدش منهم ما بعتش جنود عشان ينزلوا فين في اليمن، انت خبالك ازاي ولا يقفوا مع السعودية. وورد ده كان واحد اسمه عبد الوهاب الطريري والعواجي ومش عارف مين، مجموعة من الخونة دول عايزين يشعلينوا النار. الامور محسوبة ومدروسة. برضو انا عايز اقول كمان برضو مأكد لحضرتك انه هذه الخطاب التحريضي والاختار وجود الوقيعة بين المملكة وبين مصر للأسف انطلع على بعض امثال ابراهيم عيسى في السعودية. يعني انا سمعت فيديو لواحد بيقول انه لا يمكن ان يكون خطاب ابراهيم عيسى والحسيني وهؤلاء الا بتحريض من الدولة. فأفهم قصدي يعني معنى كده انهم حاولوا ينجحوا ما يخترقوا المثقفين والاعلاميين عشان يقول لك ان في وقيعة بين مصر. الوقت يقول لك الامير ممدوح زي ما انت بتشوف مثلا ماسكهم في عكاز، اي واحد بيقول حاجه مخالفه الراجل بيتصدى لهم على طول ولا يخشى الا الله، بيتكلم فيها كلام يعني صراحه انا بقول لو في واحد من علماء اهل السنه اتكلم بهذا المنطق ده بيزعل الكل بعد اذنك. يزعل يا عم ولا ما احنا نعملهم ايه؟ لا قبل لا يزعلوا احنا متعودين على كلمه الحق. طب خلينا ناخد فاصل قبل ما نسخن المكان ده برضه هيدخل في بطاطا. ناخد فاصل ونرجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مجددا بفضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيده والفرق والاديان والمشرف العام على قناه البصيره الفضائيه، اهلا ومرحبا فضيله الدكتور. يا اهلا وسهلا بك. يعني بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل حكمه القياده في السعوديه وفي مصر استطاعت المملكه ان تنجو من هذا الفخ الذي نصب لها والذي اراد لها الضياع والهلاك. وللاسف الشديد دكتور انه يتولى كبر المؤامره اعداء الاسلام ماشي، لكن ابناء المسلمين اللي هم بيقولوا احنا مسلمين واستموا الحل اتباع حسن البنا ده المؤلم. والله يا شيخ محمد انا بشوف كيف ينصبون الفخاخ، مش فخ واحد، فخاخ في كل حاجه بتعدي على البلد وازاي ربنا بيسلمها. نعم. بسبب الدعاء وبسبب كشف مؤامرات هؤلاء الناس. يعني الحكايه مش حكايه بس تسليم من ناحيه القوى العسكريه، لا الفكره نفسها، هو يعمل لك فكره تدمر الدنيا زي مساله الثورات والخراب العربي دي. ازاي عدت مصر منها بفضل الله عز وجل وبعد ما الاخوان مسكهم اللي ما حدش يقدر يزحزحهم اصلا عن اي كرسي يمسكوه، سبحان الله ربنا كشفهم وفضحهم. هم راتبوا يعملوا على انهم يعني عايز اقول لك دلوقتي انه وقوف الاخوان مع المملكه العربيه السعوديه ضد ايران وان ايران هي العدو ده لعبه قذره قذره، القصد منها توريط السعوديه بايحاء من العمده شغل غفر. الاخوان هم اللي هيمسكوا، لان انتوا اصلا في الاصل من امتى انتوا كنتوا اصلا اعداء للشيعة؟ صحيح. من امتى انتوا كنتوا بتحبوا ال سعود ولا حريصين عليهم ولا على ولاة امرهم؟ او زي الخطيب اللي كان بيخطب امبارح في مكه قاعد بيتكلم وبيبكي على ايه الوحده والعلماء علماء اللي بتتكلم عنهم، قاعد بيتكلم على علماء الاخوان ونظامهم في الحرمين. يا راجل اطلع قول كلمه الحق حتى في في في في, في المحنه اللي احنا فيها، المحنه اللي احنا فيها اتكلموا حتى بالامور متاحه عندك انك تتكلموا على فكر مارك بتاع الخوارج دمر ام هم اللي مطلعين الدواعش، هم الدواعش نفسهم. نعم. اطلع اتكلموا، ما تقعدوش تسكتوا كده. جاي الان يتبكى يقول لك لا ده الناس بيجرحوا في اهل العلم وما بيجرحوا في علم مين هم والفرقه وما الفرقه وانتوا حريصين على الوحده، انتوا يا بتوع الاخوان اللي هم ماسكين الحرم دلوقتي انتوا حريصين على الوحده. كنتوا من امتى تروا السمع والطاعه للملك اللي ماسك السعودية أيًا كان الله يرحمهم أو اللي عايشين. إذا وجد الإخوان في مكان وجد الفرقة هي المصيبة. هذا السودان نموذج. ولذلك ربنا نجى السعودية من شر الإخوان ومن شر العمدة وشغل الغفر. ومن شر الأمريكان. شغل الغفر شغل الغفر الكبير الأمريكا. نعم. شوف كده زيك هنا العميد الركن بيتكلم بصورة أبو محمد مش بيحاور واحدة بوق لليهود. أحمد حسن عسيري. أحمد حسن عسيري. لا ده بيحاور الأمم المتحدة اللي منها شيخ الغفر المسمى بريطانيا أمريكا. الكلام منطقي ومقنع. أهو شوف. أما الحديث عن اليمن وعن مآسي اليمن فلا أعتقد أن هذا بدأ ببداية عمليات عاصفة الحزم. اليمن يعاني من الفقر ومن الجوع منذ 30 عاما. ولعلك تذكري أختي أنه معظم الهجمات التي قادتها القاعدة كانت تخطط في اليمن ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا. والآن نأتي عندما تأتي الدول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لتقوم بدورها وتحول هذا البلد من بلد فاشل إلى بلد يسود فيه النظام وتضع حد لممارسات الميليشيات الإنقلابية التي سنت سنة جديدة بأننا نرى ميليشية تستولي على جيش نظامي وتمتلك طائرات وأعداد استراتيجية. عندما أتت هذا التحالف ليضع حد لهذه الممارسات نسمع هذا النوع من الانتقادات ونقول لكم أين كنتم عندما كان اليمن يعاني من الفقر قبل 30 عاما ونيف. سيادة العميد الركن حضرتك تتحدث عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بالقرار 2216 الذي خول للتحالف الذي تقوده السعودية بأن تنفذ القرار باستخدام القوة وطالبت الحوثيين بإيقاف ممارساتهم التي اعتبرتها ممارسات غير شرعية وتمكين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حكومة الرئيس عبدالرب المنصور هادي من استلام القوة الشرعية أو السلطة الشرعية في اليمن بقيادة قوات الاتحاد. هذا أمر مفهوم ومتعارف عليه ومنصوص عليه في القرار. الأمر الآخر هو أن حضرتك تقول أن الأرقام الحقيقية لكلفة البشر التي بذلت في هذه العمليات من أولها قدمت من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا للأمم المتحدة. إذن واحد حضرتك تعترف أن الأمم المتحدة جهة شرعية تقدم. كل حضرتك تعترف أن كأنه متهم يعني. شوف هو بقى أقول لا شوف شوف شوف بقى يعني سبحان الله يا أخي. كان محقق مع عزة بقى الإسلام وعزة واحد سعودي متحدث رسمي باسم الجيش السعودي وقوات التحالف يجي يتكلم معه بالمنطق. شوف هقول لها يا شيخ محمد بلاقي هذه الارقام وتبت بها. وثانيا انه من يقدم هذه الارقام هو الحكومه التي حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه انها غير موجوده في اليمن وانها عادت اليها مؤخرا. اذا من يقدم لهم هذه الارقام؟ القوات الموجوده على الارض التي يمكنها ان تخفي هذه الارقام اللي هو حضرتك وقواتك التي تتحدث باسمها ولا قوات اخرى؟ اولا اختي انا هنا لست في مجال الانكار او الاعتراف. كلمة تعترف ولا أنا هنا أفيدك وأفيد السادة المشاهدين بما لدي من حقائق. فلو نحافظ على استخدام هذه المصطلحات حتى نوصل إلى نتيجة. الحكومة اليمنية حكومة يمنية شرعية ممثلة على الأرض. الآن هي تسيطر على 70% من الأراضي اليمنية. الحكومة اليمنية لديها تواصل مع الداخل بينما الأمم المراقبين المتحدة الذين يكتبون التقارير من خارج الأمم من خارج اليمن لا أعتقد أنهم لديهم الحقائق. يجب على دماغه. بس في حاجة غريبة الرجل ده مؤدب جدا. لا طبعا رجل دبلوماسي وبيعبر عن دولة يعني أكثر من لغة يعني. لكن هو المشكلة في أنه يعني هي صفيقة جدا. أقول لك صفيقة تعترف الدعارة الإعلامية اللي بتنفذ بها أجندة شيخ الغفر. صحيح. ما هي قاعدة عند شيخ الغفر هنا. صحيح. ده بتعمل ايه عند شيخ الغفر هناك؟ صحيح. راسه بتعمل عند شيخ الغفر هنا. ولك ازاي؟ حكاية مفهومة يعني شحنا هي كلام كتير. صحيح. ولذلك الأمير ممدوح كتب البي بي سي اليهودية. اليهودية. صحيح. شغال عند شيخ الغفر. صحيح. حقائق هي لدى الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية للتذكرين كانت في جنيف قبل تقريبا شهر أو يزيد وقدمت تقرير وعقدت مؤتمرات وورش عمل لتطلع المجتمع الدولي على الكوارث التي سببتها الميليشيات الحوثية وميليشيات المخلوع صالح. هذه هي الجهة الوحيدة المخولة تتحدث باسم الشعب اليمني. وعليكم أن تلجوا إلى الحكومة اليمنية الشرعية وإلى الوزير الأصبعي ليطلعكم على هذه الفضائع بدلا أن نتخرص وأن نعتقد وأن نتوقع إنما نتكلم عن أرقام قدمتها الحكومة اليمنية الشرعية وهي تأتي في إطار العمل الدؤوب لإطلاع المجتمع الدولي والرأي العام على ممارسات وخطورة هذه الميليشيات على مستقبل أبناء اليمن. شوف بقى هنا محمد النقطة، أنا عايز أخذ بس حتة من دي، هي إيه؟ أنتوا دلوقتي مطلعين قرار الأمم المتحدة للوقوف مع الحكومة الشرعية في اليمن، مش كده؟ نعم. شرعية على حسب الشرعية الدولية. استخدام القوة لتنفيذ القرار. إذا المفترض أصلاً إن يكون مصدركم هي الحكومة الشرعية. نعم. والوقوف مع الحكومة الشرعية، تسيبوا أنتوا الحكومة الشرعية تحكم معلوماتكم منين؟ من عند الحوثيين. ليه؟ إيه السر في إن أنتوا تتجاهلوا الحكومة الشرعية؟ لا من معاناته ولا غيره؟ ليه؟ لأن ما نفذتش المخطط بتاعها. أو ما كان يعني ما كانتش سبب من الأسباب في وقوع السعودية. لو كانت وقعت السعودية كان هيتكلم مع الحكومة الشرعية. نعم. لكن سبحان الله يا أخي هم يروحوا يقفوا مع أي حد في أزل المسلمين، في أزل السعودية، في أزل مصر، هيسقط مصر، هيسقط السعودية، وخصوصا اللي هيتكلم بنفس المنطق بتاع البنت دي هم بتوع الإخوان. صحيح. أنت خبرك إزاي هم بتوع الإخوان بالضبط؟ ليه؟ لأن هو غرضهم الأساسي إزاي يورطهم البلاد دي وضيعوه الكلفة البشرية، لا الواقع ايه العزل ذاته ويبالغ في العتبين رحنا واخدينها من الحوثيين اللي المفترض اصلا انتم طالعين قرارات اللي المفترض تقفوا معانا ضدهم. يبقى اذا العميد الركن احمد حسن ده عسيري، العميد الركن ده ما بيكلمش واحدة مذيعة دول، اخي بالك ازاي، بيكلم دول واللي وراها. نعم. الوقت عاملين لنا فريسة، عاملين لنا فريسة عشان تبقى انتوا تصطادوا السعودية، السعودية هنصطادكوا كلكم على بعض. ده فضل الله، فضل الله عز وجل. سيادة عميد الركن، هذا ليس حواري ولا حوار بي بي سي الأول مع مسؤولين اليمنيين ومسؤولين من قوات التحالف، لكن بالتأكيد هو حوار وفرصة للحديث مع حضرتك بذات الشأن. المسألة الأخرى التي نريد أن نناقشها في إطار الحقائق أيضا الذي نحن ملتزمون به في هذه الحلقة هو التحالف ذاته. نعم. التحالف الذي شكل في مارس أذار والذي بدأ عملياته في الساعة 1:00 من 26 مارس 2015. هذا التحالف كان يضم 10 دول مفترض، وارتقى ذلك الى 12 دولة على اقصى تقدير، وكان هناك عدد من الدول التي شاركت بقواتها الجوية معظمها من الدول الخليجية اضافة الى مصر والاردن وباكستان بعد ذلك التي اعترض برلمانها على العملية برمتها. مصر كان ردها مختلف لانها قالت على لسان وزير خارجيتها انها ستشارك بدعم سياسي كامل للعملية، تنسيق لمشاركة بحرية وجوية ومشاركة برية إذا لزم الأمر. الأول، المشاركة على هذه الشاكلة هل أثرت على الأداء العملياتي بسبب أنه بعض الدول قالت أنها ستشارك إذا ما لزم الأمر بهذه القوات دون ذلك؟ وهل كان عديد المقاتلات مثلا في حالة الأردن وفي حالة المغرب كافية لدعم التحالف بالشكل الذي كنتم تصبون إليه؟ خلي بالك يا محمد، هم كان غرضهم ان مصر هتشارك، فالخطه اللي كانوا رسمينها ومعاهم الاخوان في دي، خلي بالك ان ايه، مصر هتشارك بجنود زي ما شاركت قبل كده ايام عبد الناصر. نعم. يعني هتودي مثلا 250,000 ولا حاجه وروح هناك وخلاص، يبقى اتورط في اليمن ما هيطلعوش تاني، وتبقى مصر انكسرت من الداخل واتورطت من الخارج، وفي نفس الوقت هيلعبوا لعبه قذره بحيث يقول خلاص مصر تورطت، فيدي مجال للإخوان اللي هنا ان هم يتنفسوا الصعداء ويعملوا عمليات انتحارية وتفجيرية وزقطوا البلد من الداخل، وفي نفس الوقت يذكرهم بأيام التورطة بتاع عبد الناصر ويخلي السعوديين يكرهوا المصريين. لا. سبحان الله يا أخي، تقوم السعودية تعمل ايه الوقت مع الأحداث اللي حصلت دي كلها؟ مصر تدي لهم الدعم العسكري والدعم اللي محدش يعرف عنه حاجة بتنسيق مع المملكة العربية السعودية في وقت الضرورة اللي تحتاج في السعودية مصر تلاقيها على طول، لكن ما يستدعيش الأمر ان راح ورط مصر. لو مصر تورطت اللي هيحصل السعودية هتنضر، لأن هنا الإخوان هيشتغلوا. صحيح. فتيجي السعودية تدعم مصر لآخر لحظة، شوف من حامل الأسبوع اللي فات 5 سنوات البترول كلهم والسعودية ضمن وتدي لها كمان وكمان أو رفعت هي تعمل كده ليه؟ هي تعمل كده ليه؟ لأن زي ما بقول لك دلوقتي في فريسة وفي صياد. صحيح. الوقت أصبحت الأمم المتحدة هي الفريسة عند مين؟ عند أنا من حوالي 3-4 شهور أذكر كنا هنا في نفس اللقاء وأنت قلت كلام عن الهوى، وأنا يعني أصدق القول، قلت دكتور محمود بيقول كلام أماني يعني بتمنى بيقول مش تحليل يعني واقعي بأمانة اللي هو في تنسيق غير معلن بين الفريق السيسي وبين الملك سلمان احنا مش عارفين عنه حاجة. ده اللي طلع فيه عكاشة قاعد يتكلم على الجيش المصري والخيانة اللي في الأدب اللي حصلت منه بوقاحة غريبة جدا جدا. يا أخي انت بالضبط دلوقتي انت رجل خدمت البلد في حاجة على حسب تصورك انك نزلت الناس ووقفت مع البلد لازم تاخد فيها ان رأيك يبقى مفروض عليهم في كل حاجة. انت قول خدوا بي خدوا ما خدوش خلاص. وبعدين من قالك رأيك ده هو الصواب؟ 90% من كلام هرتلة عين البردعة اللي هو بيجيب منه ده عين البردعة والرسيم والشعير مش عارفين يقول لك الجيش ما بحب ما خليش حد يحب. لكن في ملاحظة هنا غريبة دكتور ان الحيزبون اللي قاعدة دي الكلام ده بيجينا مكتوب. ما طبعا يعني هي خلي بالك الكلام ده بتتقرا من كلام تاخد أجرة مع الضعر الإعلامي عايز نقول أقول نزيع نزيع نزيع نزيع بس هو كويس برضو. وده يعني يعني طبعا توجه مش احنا ما بنوقفش عليه في القناه ان احنا مثلا نروح نعمل مداخلات في القنوات الثانيه ونتكلم وكذا. لكن هنا قد يكون محمود على اعتبار دي القناه لها يعني انتشار كبير على ايه الوجود المتحدث الاعلامي لا ده هو موجود كضروره فاهم مش عشان يبين الناس هو عارف اللعبه وعارفهم كويس جدا جدا أنا بس هي بتقول لو انت ما جيتش هنشن حملة مسعورة مثلا على او هنعتبر دهروب او دهروب دهروب دهروب فهو لو احنا نهروب من ايه نتكلم معك. ولو في امور بقى انا كنت بقول من الاصل كده لو انت تتذكر هذا الامر من ايام الملك عبد الله وقول للرئيس السيسي الله يرحمه وقول للرئيس السيسي ان اتكلموا بصراحة السياسة صحيح يقول لك احنا لينا شغل في الباطن غير الظاهر زي ما هو بيلعبونا بالظاهر والباطن احنا لعبهم نفس الكلام. لا انا بتكلم على اساس ايه ان المسلم يقول لهم تعالوا وحسبوهم على التاريخ الطويل احنا وقفنا معاكم واعتبرناكم اصدقاء لتصالح المصالح جيتوا انتوا خنتونا وعملتوا كذا وكذا وطلعوا المستخبي اللي الشعب ما عرفوش يعرفوه خلوا امريكا متهمه قدام العالم العربي والعالم الاسلامي بحيث يبان قدام الناس كلها دول اعدان اهو شوف عملوا فينا ايه هيتحفر في اذهان الشعب المصري كلهم والاطفال بتوعنا ان عدونا الحقيقي اللي خطط عشان يدمر بلادنا العربية كلها فلان وفلان وفلان وفلان من شيوخ الغفر اللي موجودين نعم. وبقى الكلام على المكشوف انت خبرك ازاي بس جايز يكون هم وجهة نظرهم هم شايفين اللي احنا ما احناش ايه شايفينه على اعتبار ان ممكن يكون هيدخل في صراعات وفي حرب وهم عندهم قوة اسلحة يدمرونا الدنيا واحنا ممكن البلد تضيع. لا السعودية بتحسبها بطريقتها ومصر بتحسبها بطريقتها صحيح. لكن في اللي انا واثق منه تلاقي وجهات نظر قوية جدا جدا وتنسيق كامل جدا جدا بين مصر والسعودية ودول الخليج. الأمير محمد بن سلمان أكثر من زيارة قريبة لمصر وفي يعني تقريبا شبه تواصل مع المملكة. كان عايز أقوله إنه وده رسالة كمان يا ريت لإخواننا اللي بتابعونا إنه ولي الأمر أو الحاكم في حاجات إحنا مش شايفينها يعني في أمور بالنسبة لنا مش هتشوفها. هو عشان كده هنقول إيه؟ خلي بالك إبراهيم عيسى وعكاشة ولميس وملاميس وهات كل دول ما يعرفوش احترام الدين لان الدين بيقول لك اولياء الامور لهم الهيبه والاحترام في السمع والطاعه في غير ايه معصيه الله مش ان انا رجل كل اللهم ملك الموت تموت كما انت شاء فيقولوا لا ربنا ما جابكش الشعب اللي جابك خبرك ازاي ويبدا يتكلم فيه مصر مسؤوله عن اللي حصل في فرنسا من الارهاب بقى الراجل المحملات ده جاي يقول مصر مسؤوله عن اللي حصل في فرنسا في بيحمل المسؤوليه لمصر كل شويه السيسي قال حاجه يوقف له كده زي الام في الظهر ايه انت عايز بالظبط ده ده ده راجل ده يكون حلف على المصحف العميل او ايه ما بقول لك يعني احنا عايزين نمتع من الصفه دي انا مش عارف يا اخي الطينه الطينه اللي جه منها الراجل دي غريب جدا يعني انا اللي زي ده مثلا هل المفروض الانسان ما ياتي اهله يقول اللهم قدمنا الشيطان مره ثانيه ابوه كان بيعمل ايه ساعتها؟ اخبارك ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل ابوه فيما اعلم كان راجل صالح ومات وقيل انه كان يعني غير راضي عنه يعني هذا كده بكون خممت الله المستعان. طيب نكمل مع هذا الرجل الواد اللي هو احمد حسن عسيري وكلامه الرائع وردوده المنطقيه مع هذا الحزبونه اللي جاء لها الكلام يعني اولا انضمام هذه الدول للتحالف هو ياتي في اطار استجابتها لدعوه واستغاثه الحكومه والشعب اليمني ولكل دولة تقرر ما هو حجم المشاركة التي ترى أنه يحقق الفائدة. نحن في قيادة التحالف ننظر لهذا النوع بأنه أي جهد يضاف لجهد التحالف هو قيمة مضافة لإنجاز العمل وهو إعادة الأمن واستقرار اليمن. الآن نأتي إلى مستوى الوطني لكل دولة. كل دولة لديها القدرات ولديها الإمكانات ولديها تقديرها بحجم المشاركة. لم يكن هناك كوتا أو خلنا نقول لم يكن هناك تخصيص لحجم القوات التي يجب أن تشارك بها كل دولة، وإنما كان الباب متاح. كل دولة حددت نوع المشاركة وحجم المشاركة، ولذلك نرى أنه أي جهد يضاف فهو جهد قيمة مضافة. ولعلك تذكري أنه في الآونة الأخيرة الأشقاء في السودان أتوا أنهم يرسلون جنود على الأرض، وذكرنا في حينها أن مشاركة القوات السودانية على الأرض لإعادة الأمن والاستقرار في عدن هي قيمة مضافة لعمل التحالف. فلا أعتقد أن هناك خلل بالعمليات، والدليل أن العمليات تسير منذ شهر مارس إلى الآن ولله الحمد بنجاح. وهو هذا المطلوب، أنه ننظر إلى الأمور بشمولية وبأهدافها العليا والأسمى، وهي إعادة الأمن والاستقرار اليمن بعيدا عن المحاصصة وتخصيص عدد وحجم القوات. نعم خلي بالك من اجابته. اولا مساله حكايه ايه ان المشاركه في اليمن على الارض دلوقتي امريكا خايفه تجيب جندي يشارك الاضحاط، ولا لا دول العربيه اللي تشارك، لان عارفه كويس جدا جدا ان وجود قوات على الارض بيكره الشعب اليمني في اللي جاي غريب. صحيح. فالسياسه اللي هما المفترض اي عقل يتخذها ان الشعب اليمني هو اللي يطلع يدافع عن بلده. صحيح. احنا دورنا ان احنا ايه نساندكم، نقف معاكم، نحوش الاذى عنكم وعن جيرانكم، نضعف العدو لكن انتوا اللي تتحركوا. صحيح. لكن انا لما اقول لك مثلا مصر منزله قد كده والسعوديه منزله قد كده والامارات منزله قد كده، كل دوله على قد اللي هتجيبه ونملى الدنيا هناك، البلد هتقول لك. صحيح. فهي القضيه كلها احنا الدعم كله يجي للشعب اليمني ان هو يتصدى لهؤلاء الخوارج اللي هم الحوثيين والجماعه اللي معاهم، هو ده الكلام اللي مطلوب. نعم. ودي السياسه الناجحه. فانما مساله ان عايز اقول لا ده هم خزيات مصر خزلتكم وفلان ده خزلتكم، دي التلميحات اللي هم بيحاولوا يوقعوا بيها. للاسف انها مصريه. وللاسف انها يعني هنقول خلاص بقى يا شيخ محمد يعني الدعارة الإعلامية مش محتاجة يعني. طب ما انت عارف الجزيرة اغلبها مصريين. عمليات القصف الجوي على مدى التاريخ خاصة في اليمن لم تنهي وجودا عسكريا. إذا ما اتخذنا اليمن مثالا، اليمن مثلا كانت شرك للجيش المصري قبل ذلك في حقبة فائتة. علي عبد الصالح حاول إنهاء الحرب. ترى المكتوب شرك شرك أصغر الأكبر. والله يا راسه شكلك وحش. كانت شركه. فالمهم هي بقى كانوا عايزين، انت تفهم من الكلام ده ايه؟ ان كان المفترض لمصر ان يحصل لها نفس السيناريو اللي حصل فين؟ ارض مصر. ايوه ارض مصر. توريط مصر. فهيورطوا مصر يبقى هيسيبوا الجبهه الداخليه مفتوحه. طب ساعتها اصلا كان ما كانش فيه خوارج في زين. يعني الوضع كان اسهل بكتير، ومع ذلك كانت مشكله. ولذلك حمايه الامن الداخلي في مصر دوله مصر اتند للسعوديه من انهم يرفضوا العالم الاسلامي كله. لعبه بقول لك لعبه يا استاذ محمد. فوجئ قبل ذلك بعمليات جويه وحتى يعني بعمليات جبليه ولم ينجح. لماذا تعتقدون انه العمليات الجويه وحدها ستنهي الوجود او ستنهي التاثير الحوثي في اليمن، والى اي مدى يمكن ان تستمروا في هذه العمليات حتى يحدث ماذا؟ ما هو الخط الاحمر الذي عنده تقولون هذه العمليه لابد لها ان تنتهي؟ اولا نحن نحترم دروس التاريخ ونقدر التاريخ، ولكن التاريخ لا يعيد نفسه. نحن لم نذكر أن العمليات الجوية هي ما سيحسم الموقف في اليمن. وإن كنت متابعة فلتعلمي أن هناك عمليات برية تتم على الأرض، وسبق أن ذكرنا أن العمود الفقري لهذه العمليات هو الجيش اليمني الوطني. شايف نفس المنطق لأي واحد فاهم. هو بيكلم واحد بيلعبه طهر راسك من الداخل. صحيح. لا هو بيكلم المحاوره ديت على اعتبار ده على اعتبار اللي وراها. صحيح. هي انتوا بتتكلموا عن ايه؟ صحيح. معروفه. صحيح. دلوقتي انا ادعم شعب العراق علشان يحوش داعش. صحيح. انت خبرك ازاي؟ مش ان انا اروح اجيب ناس من بره، ما هو حتى الارضيه بتاعته ما اعرفش حارف ارضيه ما اعرفهاش عشان كده بقول لك الامريكان مش هينزلوا في العراق ابدا لان خلاص التجربه اللي فاتت فشلت عليهم منه. دلوقتي لا عايزين ايه يورطوا مصر فهم ما يعرفوش يورطوها في اليمن ولا يورط السعوديه في اليمن. فدلوقتي دول وقت ايه قوات عربيه علشان مساله ايه حرب داعش لعبة داعش برضو ما دي لعبة من لعبهم برضو عشان يوقعوا برضو مصر والسعودية فين فينا 20,000 من هنا و 20,000 من هنا ويلموا. فهنا يجي الأمير محمد بن سلمان يعلن عن التحالف الايه العسكري الإسلامي. احنا كلنا ضد الإرهاب وهنحارب الإرهاب في كل مكان خبرك ازاي. بس هل في قوات عربية هتروح عشان تحارب هناك بعد ما خبتوها انتم انتوا ورطتوا نفسك وخلص نفسك صحيح تفلك ازاي انا بس عايز اقول لك على حاجه. ده نموذج الحوار بتاعه لسه فيه نصه بس شوف لباقه الراجل والعزه في الكلام وصلت الرساله كده. عشان كده الامير ممدوح اثنى عليه وقال فيه الكلمتين دول. انا اصل مش اي كلام بيقوله ده كلام يعني شوف بقول فيه ايه يا احمد يا حسن يا عسير أقبل جبينك. شايف التعبير يا شيخ محمد. ولولا أن كان الوقوف لأحد من الممنوعات المكروهات بشرعنا إلا بحقها لوقفت لك وربما كنت بالتحية العسكري. شفت بقى رجل فعلا استطاع أن هو يعبر بما يجعل الأمم المتحدة هي الفريسة يعني ينقلب السهل السحر كما يقولون. نعم. لكن نشوف بقى اليمنيين يا شيخ محمد يعني. نعم. انا جالي رساله من اخواننا في اليمن فاهمين ان اللي اخطر من دول كلهم الاخوان. ما هم مكرهم اللي هناك. ما هو دكتور احنا يعني بقول هل الاخوان بالسذاجه اللي متصورين احنا هنصدق ان انتوا ضد الحسين؟ بس كانوا بتقول عملت ايه؟ تاريخكم تاريخ اسود. اللي كان حسن قدامنا كان بينهى عن مجرد الكلام عن الشيعة ويرى ان الخلاف بين الشيعة والسنة كالغير بين مالك واحمد. صحيح يا شفعيه. ليه النهارده تقول دول اعداء الامه؟ بأمرت ايه؟ بأمرت ايه صحيح؟ صحيح. فالاخ بعت بتاع مكر الاخ ده اخوان الاعصاب يا ريت نقرا معاهم لان هو لذيذ بيبين لك ان هم مفقوسين في اليمن ومعروفين ومكشوفين ومفضوحين وباساميهم كمان. بس يبدو ان الاخ ده تبع بصيره بدقه عشان المصطلحات بتاعته ما شاء الله يعني جايب البصيره. بيقول من مكر الايه الخوان المفسدين خوارج العصر اتباع حسن البنا الصوفي الحصاص. طبعا ده راجل موصف انهم يحسنون للناس العمل برايهم ويرغبونهم عن الدليل من الكتاب والسنه كمساله الخروج والمظاهرات. طبعا بيأصلوا ليها ومش عارف فيقطعون فايه فيقطعون من لا يجوز قتله ويهجرون من لا يجوز هجره ويقتلون من لا يجوز قتله ويحببون الناس من لا يجوز لمسلم حبه. شوف يا فيهمون الناس ان هذه سياسه وهذه عين الخساسه والدناسه فيه مستقر. وتحت هذا القصد الخبيث والمكر العنيف من المعنى ان الشريعة الناقصة تحتاج الى اتمام تمه مؤسسهم وقادتهم من بعده فيتمون الشريعة بارائهم العفنة وافكارهم النتنة. شوف والله يا كلامه وهذا الله من اقبح التدليس لان الشريعة سياسة الهية ومحال ان يقع في سياسة الاله خلل يحتاج معه الى سياسة الخلق. يقول سبحانه ما فرطت في الكتاب من شيء ويقول سبحانه لا معقب لحكمه فالإخوان مفسدون مدعون الخلل بالشريعة فخربوا الأوطان وأغرقوا البلاد الإسلامية بأفكارهم الوسخة وآرائهم النجسة كل فعالهم هذا باسم الدين الكامل الذي لا يحتاج لتدنيسه بأفكار حسن البنا وآراء سيد قطب ومن بعدهم من قلت الخساسة وذكران الدناسة المسمون بالإخوان المسلمون وهم والله الإخوان المفسدون وخوان المسلمين. فمن من الله عليهم الحكام بالخير أي سيوفق لكسر شوكتهم وإضعاف هيئتهم وتنظيمهم في بلده الذي يحكمه. فكم من شاب ضل الطريق بسببهم وكم من فتاة خدعت بمكرهم فأصبحت سمسار سمسارا لهم لاصطياد النساء لمنهجهم وفكرهم. والله بيتكلم عن واقع يا دكتور محمد. الكلام ده يا دكتور بعد اذنك البعض قد يراه فيه مبالغه. لا انا عايز افهمهم وانا معقوله اللي يعجبني في كلامه ايه ان فهمهم لدرجه. انا عايز اقول لك انه ان انا مثلا يعني انبطح او انافق او اداهن او اقوم بحيل ما قد يكون الخطيئه مش في الحجم الكبير, انما ان انا اجيب مراتي وبنتي تقوم بهذا الدور. دي بقى دايما البنت اللي دعت على دعت اللي هم كانوا بيعاشروها وكانوا بيعاشروها وطلعت ان هي كانت تمثيليه قذره من بتوع الاخوان صحيح علشان يقتلوا بتوع. فاحد المشايخ في حزب النور, لا ادري هل تابع من حزبيته ام لا, عمل محاضره بيتكلم فيها عن مكر الاخوان وخبث الاخوان في الانتخابات. فبقول انا في المكان اللي انا فيه هنجح لان شعبيتي كبيره والخصم بتاعي هيسقط بالاخوان, فيبعتوا النسوان يعملوا حمله طرق الابواب, اسمها حمله طرق الابواب. ايه اللي يتعب المراه جدا من الراجل؟ انه موضوع تعدد الزوجات. فيقولوا للناس ان الشيخ ده لو نجح هيفرض تعدد الزوجات بقانون ويخلي رجالكم يتجوزوا عليهم. شو التواصل بقى؟ فهو بيتكلم على واقع سمسار لهم لاصطياد النساء لبناتهم. فكرني الكلمة دي على طول بالكلام هذا. فهم بلية عصرنا ومصيبة هذا القرن والذي قبله. فهم جمعوا بين الفكر الخارجي والمنهج الرافضي والفكر المعتزلي والطريق الإباضي والمعتقد الإرجائي والمخطط الماسوني, فلن تجد أرذل من فكرهم ولا أنجس من منهجهم ولا أضل من طريقهم. هذا يتكلم عن كل الأوداء الفكرية. شوف يكذبون الكذبة ويصدقونها ويشيعون الأوهام ويعرضونها ويفتخرون بكل منحط ويرفعون كل ضال ويحطون كل مستوٍ ويحذرون من كل مستقيم. فهم يمجدون سيد قطب الرافض الخبيث والخارج الناكر, وكم يؤممون حسن البن الإمام الشهيد الإمام الشهيد الصوفي المنحرف الجاهل المحترف, يصورون الناسح علماني والسني عميل والعالم جاهل, وهم مروج العلمانية وعملاء الماسونية وجهلاء الفقه والشريعة. فحسب الله ونعم الوكيل. الأجمل من كده يا دكتور محمد بقى بقول ائتيني بأصغر إخواني أخرج لك منه ماكرا خبيثا ومراوغا ضليلا وفاسقا فاجرا. كيف بالزنداني؟ يعني هو عبد النبي الزنداني أطلع منه إزاي؟ لا صورة. كيف بالزنداني والقرن العريفي؟ ده العريفي له كارثة صحيح خبيث. هو بيتكلم على الراجل اللي كان جاي قبل جبهته قال له انت عايز تبص الشفتين, انا بستنى وقلبي نار من ساعتها عشان تبص الشفتين بقى لي كام يوم. والله ده كلام محمد عريف ده المقطع, واللي قاله هنعرضه ان شاء الله عز وجل. لان ايه النجاسه دي؟ ايه النجاسه دي؟ هذا ينبغي ان يقام عليه حد التعزير. شوف ازاي. كيف بالزنداني والقرن والعريف وبقيه الرؤوس؟ ان محمد الصادق ده يمني وعبد الوهاب الدليمي هم اخبث من عبد المجيد الزنداني واكثر منه. فبيرد عليه بقى الرد على الكاذبين احمد زياد ومن يروج لهم من الجاهلين. ده احمد زياد بقى. فبقول انا مع الاخوان, احمد زياد ده اخواني, بقول انا مع الاخوان عندما ارى اسرائيل وكلابها وعملائها يحاربون الاخوان. بأمرت ايه؟ شوف بقى هو رد عليه, قل انا من الخوان احمد بازياد انا مع الاخوان, سل رسالة مرسي لباريز اليهودي حبيبي حبيبي ومدحي له يبين حال إسرائيل مع الإخوان, وادخل اليوتيوب اقرأ يا شيخ محمد تجد كلمات قذف الإخوان أنهم لم قذف الخوان لم ينقضوا الاتفاقات مع إسرائيل. ده كلام مرسي نص. ده كلام مرسي نص. وأما رمي البلاد العربية حكومات ورؤساء أنهم عملاء فكذبتم يا جماعة النفاق. فهي كذبة الإخوان لكسب العامة أيها المسلمون. شو بقول لك إيه؟ أنا مع الإخوان, ده اللي هو أحمد زياد ده. عندما أرى كل الدول الغربية يحاربون الإخوان, وقد رأينا كيف دافعت أمريكا عن الإخوان حين سقوطهم, فبلا كذب فلست بأحمد ولكنك زياد في الكذب, أنت ومن يروج لك من حمير الإخوان. طيب أنا برضه في حاجة غريبة, من الذي كان يصلي داخل البيت الأبيض؟ مين اللي كان بيصلي صحيح؟ داخل البيت الأبيض. لا وساعة ما جت السفن الأمريكية وصلاح سلطان برضو يتكلم بقى يتكلم بقى وتكبير أوباما جاي بقى هيفتح مصر بقى زي صلاح الدين ويجيبوا بعض العهارات تصرخ كأنه يعني خلاص يجيبوا بقى التلفيب يعني. أنا مع الإخوان عندما أرى الإنقلابيين والعسكريين يحاربون الإخوان فقولوا بل مت بغيظك شربت من نفس الكأس يا خسيس فأنت خارجي وجماعتك والانقلابيين وحزبك المشؤوم أنسيت أيها الكذاب أنكم انقلبتم أولا ما هم الإربوا على إيه الثورة على حسن مبارك فجزاك الله من نفسك كأسا وجماعتك جماعة النفاق. نعم فبقول لي إيه رباه أنا مع الإخوان شايف الكلام عندما أرى حكام ورؤساء الدول العربية المجرمين يحاربون الإخوان كلا والله يحاربونكم لخطركم المحقق المحدق في تنفيذ المخططات المسؤولية يا عبيد الشهرة والحكم يا كذبة العصر وغششة الحاضر. الله. يعني بكل في حاجة مهمة جدا ودي مهمة يريد ننبه ليها ان كتير جدا من الخطاب العاطفي للاخوان انه يصور لك ان الحرب على الاخوان حرب على الاسلام حرب على الاسلام وان حكام المسلمين بيحاربوا الايه الاسلام والسيسي بيحارب الاسلام والسيسي كافر والسيسي زي وضع ظلمه اللي معاه اخي بالك ازاي هو الوقت انتوا باين عمايلكم السود انتوا بتتجروا بالاسلام وشوهات صورته. بقول انا مع الاخوان عندما ارى تجار الحبوب المخدرات يحاربون الاخوان اللي هم مين بقى؟ تسمع بقى هو رد عليه بس كان دكتور الاسبوع اللي فات اداره السجون ضبطت احدى السيدات داخله لزوجها اخواني بافيون افيون طب هو يعني ايه بافيون جوه؟ فبقول بتكلم عن المخدرات فبقول له قد عرف الناس انكم في افغانستان تجرتم بها وهم يحاربونكم لانكم تنافسون في هذا العمل. صحيح يعني بيضربوا في افغانستان عشان خاطر المخدرات يعني. يا اكلت اموال الفقراء والمساكين ويا مشوهي دين الله ويا غدر يا فجر يا فجر. انا مع الاخوان عندما ارى الفاسدين المنتشرين يحاربون الاخوان. وهل نسيتم او تناسيتم انكم رأس الفاسدين المنتشرين وهي خططكم لتشويه حكومات بلاد الاسلام وزاره الاوقاف شهدة على فسادكم ومن اي حزب نصر طه مصطفى والهتاوى ويا الى غير ذلك في اليمن. هو بيتكلم ولاد الاوقاف عندنا ولا عندهم؟ عندهم في اليمن. طب ما هو نفس المشكله عندنا في الاوقاف هو كلهم قطع واحده. وبعدين بتتكلم عن موزات الاوقاف في السعوديه اسوا. صحيح بلاش بقى صالح علي الشيخ صالح علي الشيخ هيجي لنا تاني دي نبدا دي ننتهي هو ليه مقرر على الدكتور ده بلوى صحيح على الامه الاسلاميه والله هو ايه حق الرد مين رد على ايه يا عم اتكلم عن ايه بس البعض يقول لك انتوا ده لو خد حبيت شجاعه وطلع يقول ده الاخوان جماعه ده شريط او الاخوان كذا وكذا او حسن البنا كذا وكذا كنا قلنا خلاص انما ما يقدرش لا انا برضو يعني معلش يا دكتور الاخواننا وما حدش يزعل مني بلادي اللي بيدعوا ان هم اتباع المنهج السلفي وان ما حدش له عصمه مش معنى ما حدش له عصمه ان صالح علي الشيخ يا عم الشيخ محمد عشان في ملايين دفع بلاش ملايين دفع انا اسف اقول لك ايه بس انا اسف انا بسال وانا بجيب لك من الاخر انا بسال عشان ارد عليا يعني يعني يعني انا ارد على الدكتور دوان وارد على الدكتور الشيخ رزلان وارد على الشيخ ربيع ورد على الشيخ طلعت وكله بس عند صالح الشيخ ما ردش ليه؟ ليه؟ ايه السر؟ ده معصوم؟ مع تفويض؟ لا هي القضية زي بقول لك كده يا شيخ محمد خلاص انا اقول ولا بلاش لا لا كفاية نكمل انا مع الاخوان عندما ارى العلمانيين والليبراليين يحاربون الاخوان واردوغان العلماني من اي حزب هو ايها الكذاب من كان داره من زجاج فلا يحزب الحجر على فكرة أردوغان قالها صراحة احنا مش حزب إسلامي احنا حزب علماني قالها في مصر وكان ساعتها انقلب عليه صقور مكتب إرشاد واعتبروها طاعنة كبيرة والراجل فتح الدنيا هناك خالص وساب الناس على بعض ومش لقد في شكل يعني ما انا بقول لك المفروض الكشف على اي اخواني يجي من تركيا صحيح انا مع الاخوان عندما ارى السجون تمتلئ بقيادات زورا ومهتانة لماذا ما يسجن كبار علماء العصر لماذا ما يوجد كبار ولكن يعني لم يسجن كبار علماء العصر ولأنك ولكن سجون الجنون فتستحقون السجون هل سجن ابن باز ابن عسيمين الوادع الألباني المشايخ اللي بيتكلموا في الدين بأعمق مما تتكلمون الأمن سجنهم ولا أزاهم ثم قل لي فين علمائكم وفين علمائكم هم مين؟ مفيش. مين والد غلام عالم؟ عالم ايه؟ يعني والد غلام ده يعتبر من عوالم من مهرب عالم دول عالم والقرضاوي عالم ولا هات المشايخ اللي كانوا موجودين على القناة الفضائية بتوعه اللي هم جرجروهم وشغلوهم عندهم كده بوق إعلامي بالشهرة وبالكلام وسأوا الناس إلى بس أنا أقول لحضرتك الحاجة مش عارف هتتفق معي ولا تختلف ده يعني اجتهاد مني أنا أتصور أن كتير أو عدد ليس بالقليل من المشايخ اللي كانوا بيها القنوات قصة الناس بالرحمة ما كانش لهم أجندة حزبية أو تنظيمية بس أفسدهم الشيخ حسان صحيح صدق يكفي يعني على فكرة هنعمل ملف إن شاء الله على أنصار السنة وإزاي اخترقنا تغلغل المذهب السروري الإخواني في تدمير أنصار السنة وبرضه حتى إنهم دلوقتي بيتبرعوا من مين من دعوة الشيخ محمد الوهاب وبرضه أنا سمعت كلام بس أنا طبعا متفائل بإن بقى من فترة انقطع المجلة لا إحنا هنجيب العدد نجيب العدد اللي كتبوه لا نجيب المجلدات بقى كثيرة خمس سنين آخر نجيبهم المشكلة لأن عبد الله الشاكر متورط تورطها مرة أنا عاوز أقول إنه برضه ودي مفاجأة تانية برضو ودي اجتهاد مني مش عارف تختاره ولا لا انه برضو حسان اللي ورفض ايه طبعا حسان هو اللي ضيعه انا كنت بنادي قبل ما انصار السنة تنزل في الحضيض ده سبحان الله فيه ناس تبع شيخ ربيع مقربين من الشيخ ربيع محشورين في انصار السنة حتى الان وقاعدين فيها حتى الان وهي على المذهب السروري ولما كانوا يسألوه نعمل ايه في الانتخابات ونرشح ترشيح مرسي قال اقفوا مع الاصلح مع الاصلح الشيخ الان اللي بيقول لك احنا بننصح الرضوان يا اخي انصح نفسك لا انصح جماعتك حسبي الله ونعم الوكيل طبيب المداوي والله لا مش عارف اقول ايه لا لا يعني في ناس كبرت منهم وبلغت سن الاختلاط لا لا انا عاوز حاجه تكون معرفتك يعني احنا مش بننتصر لانفسنا لا ولا بنقدس دكتور انا بستغرب في اللي جاي يعني بيته بالازاز وقاعد يحد في الوقت ولا بنعرف الدكتور ده الاصل مين قال كده مين قال كده وقد وقد ده ما كانش حد انا على فكره ان ما كانش حد ينقضنا انت قلت كده في مره هذا ايه البشري ده البشري لكن انا بقول على الهواء هو الدكتور ضواني وهو استاذنا وشيخنا ونراه يعني صاحب فاضل بقى الله سبحانه وتعالى علينا في حاجات كتير جدا احنا بنراجعه ونقول له لا ده دكتور كذا ولا بده في مهندين لا مش عارف ايه طب نرجع مع بعض وبيتخبط من واحده بالنسبه له اولاده وتلاميذه وصغار بالنسبه له انا ايه يا جماعه احنا مش ده المنهج اللي ربنا عليه نيجي عند مشايخ معينه وخلاص وبعدين هقول له حاجه خلينا نتكلم بهذا الوقت الذي ينبغي ان نتفاخر فيه احنا ما سقطنا في هذه الحزبيه وما مدحنا لحزب النور ولا حزب المسمعين ولا غيره انتوا اللي وقعتوا في الملف ده صحيح اولى بكم ان يعني تغتسلوا من هذا العار حتى يبعدوا عن انصار السنه دي اولى بكم ان تغتسلوا من هذا العار احنا دلوقتي مش كل انصار السنه كده لكن يقول لك اصلا ان لو انا سبت المكان هيزداد سوء فين المزارع؟ تعال تتكلم عن الموازنات في المكان وقول بقى وانصح وبين كده هم قاعدوا يتكلموا على الموازنات ومنهج الموازنات وانت لو لا هم يقعدوا مع المبتدعه وتحت قياده المبتدعه اللي ماسكينها انصار السنه الوقت عبد الله شاكر وجماعته وقاعدين هناك ويبلبعوا هناك في واحنا بننصح الدكتور دول واحنا بننصح الدكتور واحنا مشكلين على الصراحه واحنا جزاك الله خير وما زلنا ننتظر منكم مزيد من النصائح لكن نريد أن تكون لها جلالة بارك تعالى بس يا جماعة أنا مش عارف أنا كنت بقول ومحروق يا دكتور يا جماعة كفوا عنا زيك أنتم مش شايفين هنعمل إيه مش عارف أنا والله مش عارف يعني اتعمى في عينه اللي بيقول الدكتور الدواني ما بتكلمش عن النصارى والله العظيم المقاطع فقط تكفي المقاطع يعني أنا قلت لك زمان قبل ما أعمل البرامج بتاعتي قلت لك يا دكتور من أقوى البرامج كنت دايما أدافع عنها ولكن لازم ترضى تطلع تاني بس طبعا الشيخ عايز ربنا يبارك فيه بقى يبدو إنه مشغول في دراسته فده من الحاجات اللي خلتك مش بتطلع في الباب ده بقى مش هماش التام اقوى برنامج للرد على النصارى في العالم انه غير مسبوق خلي بالك فبرنامج قوي جدا فتخيل برنامج عملنا فيه اكتر من حوالي 60 او 70 حلقه اسبوع كل حلقه في اسبوع يجي واحد يقول لك لا الشيخ ما بيتكلمش على بروبش على النصارى بيرد على صالح الشيخ انت تعرف ان برنامج ان كتاب سمش التام ده بدون مبالغه انا بعد ما خلصت رسالتي اللي هي الاناجيل الاربعه تبين لي ان الكتاب ده او البحث ده يمكن يعمل منه 20 او 30 استاذ دكتوراه اخواننا بقى يستفيدوا لا انا قصدي انه نواه لاخراج ما يزيد عن 30 رساله جامعيه قويه فتحت مجال في مقارنه الاديان جديده وخلي بالك يا دكتور عاوز اقول لك حاجه بقى مهمه وده برضو كلام كله جاب لبعضه ان لو في انصاف خلينا نتكلم بصراحه من الاقسام الخاصه بالاديان سواء في الازهر او في دار علوم او في الكليات المناظره ليها انه كان عمل المشروع ده ده مشروع. تعالوا يا بنت انت اعملوا لنا دراسة على النجيل دي وكتب المقدس، اقعدوا بقى قاعدين كده اعملوا لنا دراسة موسوعية. فكل ربنا يسر الاسباب انت عملتها وحولتها لبرامج برنامج تلفزيوني قوي. يجي واحد يقول ده ما بيتكلمش عن مسار، طب ارد عليه اقول لك ايه؟ هتعمل يا شيخ اعمى البصر والبصيره. طب ارد عليك اقول لك ايه؟ بس هقول تقول له يعني يا جماعه كفوا عنا اذاكم ولك ما بتكلمش على العلمانيين. طيب اتفضل يعني هم مين عاملين بقى؟ ما انت عاملين دي بيعرفوا حاجه ثانيه غير احنا مش عارف والله لا. طب هو المشايخ دي بلغ لها يا سيدي الاختلاط ومش عارف يميزوا. انا مش عارف وش كل كلام يفهم على انه احنا بنهاجم حد. احنا بنقول يا جماعه احنا اللي فينا. انت عارف والله يا شيخ محمد لولا انني اخشى ان ايه ان الواحد يشغل نفسه بهم. لا هذا احنا هم محسوبين علينا مش احنا اللي محسوبين عليهم، احنا هم محسوبين علينا. كان الواحد زبطهم تمام، بس انا بقول ايه نتقي الله عز وجل فيهم. خلاص اسكت. انا عارف ان انا عارف ان احنا فتحنا الباب على مصراعيه يا جماعه تعالوا بلغوا لا حاجه لا بيرحمهم. بس ولا حكايه بس ربنا يرحم ربنا سبحانه رحمته نازل على طول ولا بنقول ربنا يرحمه ولا بنقول ربنا يرحمه. صحيح قاعدين لنا كده زي اللعبه في الزوق. ايه ده ما تخلصونا من اذاكم بقى قريتنا يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا عندنا خلل في جانب معين. قالوا اتصل يا دكتور محمود عايزين في كذا كذا. انما انت قاعد هنا عايز البطانيه يا دكتور محمد. بقول لك ما تنظر. انا بقول لك بصدق لو عندهم حاجه يقدروا يقدموها كانوا قدموها، لكن هم ما عندهمش غير الكلام والتشويش. ربنا يقول كده رساله وصلت بس كده. خلينا نكمل بقى. يكفي الاخ بيقول انا مع الاخوات اللي هو بتاع اليمن ده. عندما ارى ابنائهم يقتلون وبيوتهم تهدم. تهدم صحيح بيوتهم تهدم. وزواج الزنداني في السعوديه، انا طبعا ما اعرفش ان الزنداني راح السعوديه واتجوز هناك، وهروبهم تركيا وقطر والسعوديه، وتضحون بالعامة ايها الغشاشه. انتوا سبتوا الناس تموت ورحتوا قعدتوا فين؟ في تركيا. لو حاجة تانية عايز اقولك عليها، انا عايز واحد يطلع كده على الهواء ويقول لي مين من قيادات الاخوان مات في سمرة بقى؟ مين من القيادات الكبيرة اللي كان بيقول سنسحقهم ومش عارف ليه ما بشربش بري؟ كان بيقول حبسات شجاعة اللي كان بيقول اسمه صفح حجاز. اي صفح حجاز وزير الداخلية شرب بري ولا ايه؟ خلي بالك بقى دلوقتي صفح حجاز لبس النقاب وعمل دوجلاس مع قائده المرشد العام، ما هو كان لابس مره برضه وفر من الميدان وساب الاغرار والاغبار. كان ساعتها حبوب الشجاعه فين والبريلي فين يا الدلع؟ الدلع الدلع الغلابه لما مات. صحيح. بقول انا مع الاخوان عندما ارى الملحدين والنصابين يحاربون الاخوان. فبقول له بقى ايه؟ سل علي العديني طبعا ده يمني ما نعرفوش، الذي درس في جامعه العميان، وهناك من يدعو الإلحاد. أو نسيت أن لقادتكم أصدقاء وأحباء من الملحدين، وهل تحقون من خطرات لضرب الجيش الإسلامية إلا مع الملحدين؟ كلامه صحيح. صحيح. فقول أنا مع الإخوان عندما أرى الراقصات والفنانين يحاربون الإخوان. طب سيب مرسي هو اللي يرد عليه. كان في واحدة راقصة بتأدي رسالة. طب وأنا تركيا. أيها الكذاب من يروجها؟ واتباع مرسي أيها الكذاب. مسلسلات تركيا اللي غزت العالم كله. وقولوا تحركوا وانتشروا. ماذا تسميه؟ انا مع الاخوان عندما ارى رجال اعمال اللصوص يحاربون الاخوان. وهل اكثرهم الا منكم؟ وصويرس مع مين؟ وخير الشاطر. يا من اكلتم من يا من اكلتم اموال الفقراء ظلم وستاكلون نارا. خارج الشاطر مش ده كان الملياردير اللي لم فلوس المسلمين كلها وقعد بيشغلها للاخوان؟ انا مع الاخوان عندما ارى الشيعه والمشعوذين يحاربون الاخوان. بامرت ايه يا جماعه؟ بامرت ايه؟ حقوا على مين؟ ومن ادخلهم غيركم؟ ومن تعاون معهم الا انتم؟ ومن يمدحهم الا انتم؟ يا شر الناس. الله الراجل ده صراحه. انا مع الاخوان عندما ارى الاعلاميين الكذابين الماجورين يحاربون الاخوان. قد علم القاسي والداني ان الاعلاميين الكذبه منكم وعلى راسهم الجزيره. طبعا دي مش محتاجه كلام كتير، دي خير غير ابراهيم. أنا مع الإخوان. إخواني وله الشرف عاشت حركة الإخوان المسلمين حركة شامخة على مر الزمن. حركة مبتدعة تنفذ مخططات الماسوني وكأنك بها جاهل. وكأني بك جاهل جمر. يعني صغير. سفيه أحمق لا تدري ما يقودونك له. ما يقودنك له. أمرهم خبيث مروج لهذه الجماعة عبد الله. والله هذا رجل فاهم، بس أنا أتصور إنه الأخ اللي بعت رسالة وجزاه الله خير يتابع القراء بيعني إتقان. لا، وفي حاجة تانية كمان، اللي على المنهج السلف الصحيح في اليمن يلتقي معنا، يعني فاهم الإخوان. إن الشيخ مقبل كان فاهمهم رحمة الله عليه، رحمه الله، ويكفي ما كتبه عن القرضاوي وإسكات الكلب العام. كنا مستغربين والله، كانوا مستغربين، الرجل فاهمهم وفاهم أدب الحرية. ولذلك أنا كنت بقول يعني من ضمن الحاجات اللي هي كانت سبب فيما يحدث في اليمن الآن ضرب المدرسة السلفية في اليمن. نعم، ما حدش وقف معاهم، اللي هي كانت في كانت محتلة ساعتهم، ساعتها نصرة. نعم، وتآمر علي صالح مع الحوثيين والشيعة والأمريكان وكله، ودمروا دماج. نعم، دماج. لكن بفضل الله عز وجل العقيدة ما بتموتش. صحيح، وأهل اليمن فاهمين كويس جدا جدا، وعارفين إن المصيبة السوداء والطمة الكبرى اللي في السعودية وفي اليمن مش حكاية لعبة الأمم المتحدة على قد ما هي الإخوان. الإخوان دول يا شيخ محمد، الواحد كلما تكلم فيهم وذكر فيهم ازداد فيهم بصيرة. صحيح، والله لا نحاربهم ونقف ضدهم ونكشف عوارهم لشيء في نفوسنا أبدا، ولكن لأنهم شوهوا دين الله وأساءوا إلى دين الله عز وجل باسم الإسلام. صحيح، وشيوخهم اللي هم صاروا خلفهم زي جماعة حسان وجماعة السرورية، دول كلهم اللي ضحكوا على الناس وصوروا الناس ان هم الإسلام، هم أشد خطر على الأمة الإسلامية. لدرجة ان وأنا بتابع مقطع من المقاطع كان بيتزع على القناة بتاع الولد اللي بيقول مات إخواتي ونبيل العدو أعوضي، قاعد يتكلم على وشعب ليبيا يقدمون الجثث والضحايا، بقول في نفسي الناس دي هتفلت من العقوبة؟ يعني زي نبيل العوضي وطارق سويدان وللقرن عائد القرن ومحمد حسان وابو اسحاق اللي هو دعم الاخوان، دول هيفلتوا كده ولا ينفذ سين عدل ان شاء الله؟ ده اللي هيفلت ده، والله العظيم يا دكتور محمد، دول كانوا سبب في دمار الامه. صحيح، دماء الناس اللي ماتت دي كلها في رقاب هؤلاء الناس. صحيح، بعد ما خربوها وجايين دلوقتي يطلعوا قال يتكلموا على يبقوا على الدماء، يبقوا على الدماء. انتوا بعد ما خربتوها وقعدتوا على تله، المفروض الناس دي تستحقوها. يعني يقتص لكل من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الثورات والمظاهرات بسبب ثقتي في محمد حسان أو ثقتي في نبيل العوضي أو ثقتي في عاد القرني أو في ناصر العمر أو في الناس دي، المفروض يقتص منهم. نعم، دمك يا ابني مش موجود عند الحكومات ولا عند، موجود عند الناس دي. الناس دي هي اللي السبب اللي خدعتك. صحيح، فبعد ما تخربت سوريا وبعد ما تخربت العراق واليمن وليبيا وليبيا وتونس، والان بينكروا حتى المغرب العربي، رايحين هناك والسيدين كفوا اذاكم، قطعتم السودان والصين ومزقتموها، كفوا اذاكم على المسلمين. القصاص ينبغي ان يؤخذ من هؤلاء والله يا دكتور محمد. نعم نعم. طيب دكتور، احنا في نهايه الحلقه، وانا كنت سعيد جدا بالحلقه اليوم وعنوانها الماتع وبيان ان الفضل الله تبارك وتعالى السعوديه ومصر نجوا من فخ كان منصوب ليهم، ان شاء الله ربنا ييسر وتستمر الامور بالاخلاص وبالجد ان شاء الله، وبالحفاظ على الدعوه الصادقه، دعوه التوحيد، دعوه التوحيد. وانه بنقول الازهر يعني يا ريت تعيد النظر تاني في مشروع السلام عليك، في مشروع مش سلام، السلام عليك بس شعب الوسط، موقفه من دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ الازهر كده يطلع كده هو بحبيتين شجاعه، فالسلام عليكم، اكمل الكلمه دي بحبيتين شجاعه كده، يراجع دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب، اقرا اقرا عنه، هات كلامه اقراه، انها مش مواقف مسبقه عشان انت صوفي. انا عايز اقول بعد اذنك كمان، لا تسمعوا عنها بل اقراوا لها، اقراوا فيها ولها ساعتها يعني احمد كريمه زي ما قلت لك، لو المحشي اتحرق في البيت يبقى يدعوا له هدير وسط. يا اخي كان موجود في سنه، ستقول لك كان موجود امبارح ولا اول امبارح في التلفزيون المصري مع واحده سافره، وقعت الراجل لدرجه بيقول لك ساعتها انا ببص لاحمد كريمه بقول ايه ده؟ حصلته ده قسيس والله. احمد كريمه كان بيقوم بدور قسيس بالضبط، البطح يعني، بقول لك الراجل كان بيقوم بدور قسيس البطح. تصور احمد كريمه باع دينه في هذه الحلقه، ولو هو عنده حبايه شجاعه يبقى نظرنا عليه. يلا خلينا نشوف. لا هو هيجي بصيره واهبل، لا يجي مناضل يدافع عن الحق يا اخي، وشويه دين لله عز وجل بالذي قاله على هذه القناه. على فكره سجلت القول وحدوا لك بقى اشتغل بقى في ائمه الضلال. ربنا يعينك يا شباب. رجعت للبرنامج تاني بعد كده نايم. لا ما تخش اصل شوف دلوقتي لما واحد يجي تاجر ده خيانه واخداع للشعب صحيح تضليل. هو سعد الهلالي ومعاهم دلوقتي اياكوا تظنوا ان الكلام ده هيخيل على البلد او هيخيل على الناس. ديننا ولله الحمد محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى وكلام عربي مبين نزل لهداية الناس. ربنا قال اهدنا الصراط المستقيم. أمة محمد بتقول اهدنا الصراط المستقيم. انتوا ضيعتوا الصراط المستقيم. هم عايزين ينسحوا اي فرق بين من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويسب محمد عليه السلام ويقول لك لا ده الموحدين. ده هدول الموحدين. ما هو قال لك ما قال هو مسلم المسلم من سالم. وبعدين تفسيره حتى لما يتعلق بالكفر فيما يتعلق بالنصارى كفار ومش كفار يجي على دينه ويكنسه عشان خاطر يرضي النصارى. طب ما تقول كلمه الحق فيهم وهم عارفين كويس جدا جدا انت منافق. شاربين قبل ما يدخل استوديو شارب شاي بالياسمين وبكده انا اكون وصلت النهايه. طيب دكتور انا متشكر جدا لحضرتك كده بدل من انا شاكر جدا لوجودك معانا النهارده وربنا يبارك في جهدك واسال الله ان ياتي في ميزان حسناتكم. كل الشكر والتقدير للعاملين في قناه البصيره على راسها فضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني استاذ العقيده والفرق والمشرف العام على قناه البصيره الفضائيه. جزاكم الله خيرا. والشكر موصول لاخواننا في الكنترول اخونا الشيخ بدر الفيومي والاستاذ ابو زيد الرضواني. جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Holy fuck!